سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجم الثريا هي قم والمدرك العليا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح نظم المقصود في علم الصرف. يعني وحقيقة لفتة سريعة خارج السياق، يعني دائما أيها الأحبة طالب العلم الحقيقي عليه أن يتجاوز العقبات التي تمر عليه في حياته. في أي مرحلة من مراحلك في طلب العلم لابد أن تمر بعقبات، لابد بأن تمر بإشكاليات في حياتك، على الطالب أن يتجاوزها. أما إذا كان طالب العلم يستسلم أمام أول عقبة تقف معه في حياته يريد أن ينقطع عن العلم، هذا ليس طالب علم. طالب العلم لا يستسلم للحظات الأخيرة. وعندما نقرأ سيرة السلف، عندما نقرأ فيما كان يكتب علماؤنا وفي طريقتهم في الطلب، يجد العلماء كانوا يطلبون العلم في الفقر، كانوا يطلبون العلم في الضعف، كانوا يطلبون العلم في أحلك اللحظات، في الحر وفي البرد القارس. يعني أنتم ما شاء الله في أوضاع طيبة والمكيف شغال، ربما اختلفت بعض الأمور، لكن هذا الأصل لا يؤثر على طالب العلم، لأنه أنت همك والفكر الذي أتيت به أريد أن أحفظ، أريد أن أتعلم، أريد أن أنجز شيئا. لذلك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على تجاوز أي مرحلة وأي عقبة تمر بنا. وإلا كما قلنا العقبات في الحياة كثيرة، والإشكاليات التي ستمر بك كثيرة. لا تظن أن طريق طلب العلم دائما مفروش بالورود، كل شيء تجد مؤهل، كل شيء موفر، المدرس والكتاب والمعلم والمكان، هذه أمور يعني ربما أحلام كثيرة يشعر بها طالب العلم، يظن أن الحياة دائما تسير معه كما يريد. بل من تجاربنا ومن تجارب غيرنا الحياة لن تسير معك كما تريد، لابد وأن يختبرك الله سبحانه وتعالى بشيء من الاختبار، حتى يعلم سبحانه من هو الصادق في طلب العلم، من هو الذي يعشق العلم عشقا يتعلق به لا ينظر إلى كل الظروف المحيطة، ومن الذي تعلقه بالعلم هو تعلق قشور يحاول أن يتزين به وهو ليس من أهله. نعود الآن إلى ما نحن فيه. كنا أيها الأحبة في الدرس الماضي تكلمنا عن الفعل المجرد، بدأنا في دراسة الفعل المجرد، فقلنا الفعل المجرد أيها الأحبة على نوعين، ما هما؟ ثلاثي ورباعي. عندنا مجرد خماسي، عندنا مجرد سداسي، هذا لا يوجد. الفعل المجرد إما ثلاثي وإما رباعي. بدأ صاحب نظم المقصود في الكلام عن الفعل المجرد الثلاثي، فقلنا أوزان الفعل المجرد الثلاثي ثلاثة، وهي فعل وفعل وفعل. جيد، بدأنا بالقسم الأول وهو فعل. أو قبل أن نقول بدأنا بالقسم الأول، دعونا ندخل، أتينا إلى هذه الخارطة فقلنا أيها الأحبة، ربما غير واضحة كثيرا، يعني بتسلك الوحال كما يقولوا. طيب، قلنا فعل وفعل وفعل، إذا لا يوجد عندنا فعل مجرد ثلاثي إلا على هذه الأوزان، فعل وفعل وفعل. انظر الآن، أنت حصرت نفسك في ثلاثة أوزان. الآن قلنا هناك وزن رابع وهو وزن المبني المجهول، فعل، ضرب، قتل. هل هذا وزن أساس؟ لا، قلنا هذا وزن فرعي، فلا عبرة به عند البصريين، وإن كان الكوفيون جعلوه وزنا من أوزان الأصول، فقالوا الأوزان الأصول أربع. جيد، إذن حصرنا أنفسنا في ثلاثة أوزان أساسية، فعل وفاعل وفاعول. طيب، قلنا القاعدة العامة في علم الصرف ماذا تقول أيها الأحبة؟ أن عين الماضي الأصل أن تخالف عين المضارع، هذا الأصل. فإن وافقت عين الماضي عين المضارع فهذا على خلاف الأصل، على أقول على خلاف الأصل وعلى خلاف القاعدة. جميل، الآن نأتي فعل. فعل الأصل فيها أن تأتي على ماذا؟ على يفعل أو يفعل. فإن جاءت فعل على يفعل، يعني توافقت العين في الماضي مع العين في المضارع، هذا على خلاف القاعدة. طيب، الوزن الثاني فاعل. تفضل يا شيخ. الآن فعل أيها الأحبة، فعل. الأصل في مضارعها أن تكون على ماذا؟ إما على يفعل أو يفعل. إن جاءت فاعلة على يفعل فهذا على خلاف القاعدة. جيد. فعل الأصل فيها أن تأتي على ماذا؟ إما يفعل بفتح العين أو يفعل بكسر العين. إن جاءت على يفعل يعني فعل يفعل هذا على خلاف القاعدة. الآن هذا التنظير. أتينا الآن للناحية التطبيقية العملية، فماذا وجدنا أيها الأحبة؟ وجدنا نأتي إلى الأول، فعل جاء على يفعل وعلى يفعل على القاعدة، وجاء أيضا على يفعل على خلاف القاعدة. جميل. نأتي إلى فاعل، سمع منه على القاعدة فقط ماذا؟ ماذا؟ على القاعدة سمع فاعل يفعل، هل سمع فاعل يفعل؟ لا، ولكن سمع أيضا على خلاف القاعدة فعل يفعل. إذن قلنا فعل سمع على يفعل وسمع على يفعل ولم يسمع منه على يفعل. الآن نأتي الوزن الأخير، فعل. فعل سمع منه على ماذا؟ على يفعل وسمع منه على يفعل. هل سمع عفوا فعل القاعدة نقول عفوا فعل الأصل أن يأتي على ماذا؟ إما يفعل أو يفعل، وإن جاء على يفعل فهذا على خلاف القاعدة. الآن كناحية تطبيقية ماذا جاء من؟ سمع دائما على خلاف قاعدة الأصل عند الصرفيين، فسمع فعل يفعل. بناء على هذا عندما قال صاحب نظم المقصود فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ستون كما ستسرد، ماذا يقصد بالستة أبواب؟ يقصد بالستة أبواب التي في المضارع. ففعل لها في المضارع كم وزن؟ ثلاثة. فعل سمعت على يفعل ويفعل ويفعل، هذه ثلاثة في المضارع. جيد. فعل سمعت على ماذا؟ سمعت على فعلين يفعل ويفعل، هذه خمسة. طيب وفعل سمعت على ماذا؟ سمعت على يفعل، فهذه ستة أوزان أيها الأحبة في المضارع. إذن فعل سمعت على يفعل ويفعل ويفعل، وفعل سمعت على يفعل وعلى يفعل، وفعل سمعت على يفعل، فهذه ستة أوزان وتكلمنا عنها بالتفصيل. أنا لن أكرر دائما ما أقول، طبعا الآن هذا أخذناه في الدرس الماضي، ما في داعي نكرر حتى نستغل الوقت. طيب هذا فيما يتعلق بفعل، وفيما يتعلق هكذا نكون نحن أنهينا الكلام عن ماذا؟ عن الفعل المجرد الثلاثي بمضارعه على التفصيل الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي. اليوم نبدأ أيها الأحبة بالقسم الثاني، الفعل المجرد الرباعي. أنهينا الكلام عن الفعل المجرد الثلاثي بتفصيله في الدرس الماضي، اليوم نشرح في الفعل المجرد الرباعي. نقول الفعل المجرد الرباعي أيها الأحبة كم وزن له؟ وزن واحد. له وزن واحد، ما شاء الله مريح. الفعل المجرد الرباعي له وزن واحد. الفعل المجرد الثلاثي كم وزن له؟ ثلاثة. الفعل المجرد الرباعي كم وزن له؟ واحد. ما هو هذا الوزن؟ قال له وزن واحد وهو فعلل. فعلل ومضارع فعلل ماذا؟ يفعلل، هي فقط واحد بواحد، انتهى الأمر فيه. لذلك ماذا قال الناظم؟ ثم الرباعي بباب واحد. إذن له باب واحد. طبعا الشراح هم الذين بيّنوا ما هو الباب الواحد، هو لم ينص عليه، هو لم ينص في منظومته على صيغة هذا الباب. نحن من خلال كلام الشراح والأصل هو يعتمد أنك أنت دخلك بباب واحد ستعرف، لكن أنت في الحقيقة لن تعرف إلا من خلال الشرح. قال ثم الرباعي بباب واحد له وزن واحد وهو فعل له. إذن عليك أن تحفظ هذا الوزن فعل له. ما مضارع فعل له؟ يفعلل. فعلل مضارعها يفعلل. طيب مثال ذلك، دحرج، ما مضارع دحرج؟ يدحرج. ممتاز. الآن دحرج هل هي رباعية الأصول؟ نحن الآن نتكلم عن الفعل الرباعي المجرد، هل دحرج رباعية الأصول؟ ما فيها حرف زائد؟ دحرج الدال أصلية، الحاء أصلية، الراء أصلية، والجيم أصلية. إذن دحرج يدحرج. طيب نأتي إلى زلزلة. زلزلة ما مضارعها؟ يزل زلو. طيب زلزلة يعني في الدرس الماضي قلنا لها اسم، ما اسمها؟ يعني ما نوعها؟ لها اسم خاص، مضاعف الرباعي. صحيح قلنا زلزلة مضاعف الرباعي ما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس. إذن سواء قلنا دحرج أو زلزلة كلاهما مثال على ماذا؟ على مجرد الرباعي. ولاحظنا دحرج فعللة، الدال مقابل الفاء الأولى، الحاء مقابل العين، العين الراء مقابل اللام الأولى، والجيم مقابل اللام الثانية. الآن فعللة، إيش مضارع فعللة؟ يفعلل. عليك أن تحفظ ما في، انتهى الأمر. إذن هذا هو باب واحد، وهذا الباب كما قلنا التعدي فيه أكثر من اللزوم خلافا ما سينص عليه الناظم في يعني في منتصف المنظومة. الصحيح أن هذا الباب الأكثر في أفعاله أنها أفعال لازمة. دحرج محمد الكرة، وزلزل محمد الكرسي، فكلنا لاحظنا أنها أفعال متعدية وهو الأكثر، ويمكن أن تأتي لازمة. الآن هذه صيغة واحدة كما قلنا، لماذا؟ للفعل المجرد الرباع. طيب، لكن الناظم الآن أيها الأحبة انظروا ماذا قال بعد ذلك. قال ثم الرباعي بباب واحد، قال والحق به ستا بغير زائد. ألحق الناظم ستة أبواب بالمجرد الرباعي، سمى ماذا؟ إلحاق. كأنه جعلها من ماذا؟ من قبيل المجرد الرباعي، لأنه قال والحق به، يعني ألحق بالمجرد الرباعي ستة أوزان. هذا أيها الأحبة يسمى باب الإلحاق. الآن هو سيذكر هذه الستة أوزان، فوعالا فعوالا كذاك فيعالا فعيالا فعلا وكذاك فعللا، ستة أوزان نص عليها الناظم. هذه الأوزان الستة طبعا لاحظوا غريبة، ويقول لك الطالب كيف أحفظ هذا البيت؟ يعني من عليك بالاجتهاد، عليك بالاجتهاد، ترى الأمر سهل. يعني فوعلا الواو قبل العين، فعولا الواو بعد العين، بعد ذلك العكس كذلك، فيعلا الياء قبل العين، بعدك فعيلا الياء بعد العين، هذه انتهينا من أربعة، ثم فعل وكذا فعل له، صارت أصعب زيادة. لا إذا خليها كما هي على حالها. طيب سلام تضش. إذن أيها الأحبة باختصار الناظم له طريقة علينا أن نفهمها، أنه عندما عد مجرد الرباعي عد كم فعل؟ كم صيغة؟ صيغة واحدة فعل له، لكنه بعد ذلك ألحق بها ستة أوزان. أنا في الحقيقة لن أتبع طريقة الناظم، لن أتبع طريقة الناظم، أعتبر هذه الأوزان الستة ملحقة بالمجرد الرباعي، هو ألحقها بالمجرد. أنا سأجعل هذه الأوزان لا من قبيل المزيد، فسأقول لكم انتهينا من الفعل المجرد، والآن سنبدأ بالفعل المزيد، وسأذكر فيه الإلحاق الذي ذكره. فأنا أرى أن الإلحاق أقرب أن يجعل من قبيل المزيد حتى تسهل الأمور للطالب. الآن خلاص، إذن انتهينا من الفعل المجرد، الفعل المجرد ثلاثي رباعي، إذا كان ثلاثيا عندنا فعل ويفعل، عفوا فعل وفعل وفعل، إذا كان فعل مضارعها إما يفعل أو يفعل أو يفعل، إذا كان فعل إما يفعل أو يفعل، إذا كان فعل يفعل، انتهينا هذا الثلاثي. نأتي للرباعي صيغة واحدة، فعلل مضارعها يفعلل، انتهينا. ندخل الآن في القسم الثاني وهو الفعل المزيد. ما معنى فعل المزيد أيها الأحبة؟ ما كان فيه، نعم ما كان فيه حرف زائد على حروفه الأصول، ما كان فيه حرف زائد على حروفه الأصول، هذا كررناه كثيرا. سنبين أو سأقسم الزيادة إلى نوعين، مزيد بطريقة الإلحاق ومزيد لغير الإلحاق. المزيد بطريقة الإلحاق هو الذي سيذكره الناظم، وجعله الناظم ليس من قبيل المزيد، جعله الناظم من قبيل ماذا؟ من قبيل الملحق، ملحق بالمجرد. أنا في الحقيقة لن أجعله من قبيل الملحق بالمجرد، لا سأجعله من قبيل المزيد. فأقول لكم الفعل المزيد على نوعين، إما مزيد يسمى مزيد بالإلحاق، والنوع الثاني مزيد ليس على طريقة الإلحاق. نبدأ بالقسم الأول، ما هو المزيد بالإلحاق؟ طيب ما معنى الإلحاق ابتداء؟ الإلحاق أيها الأحبة قلنا ما مفهومه؟ جعل كلمة مساوية لكلمة أخرى أزيد منها. ما معنى هذا الكلام؟ يكون عندك أيها الحبيب كلمة ثلاثية الأصول، تريد تلحقها بالرباعي الأصول فتزيد حرفا، هذا الحرف إيش فائدته؟ لا يفيد معنى في نفسه، يعني هذا الحرف لا يجعل الفعل هذا له معنى، بخلاف النوع الثاني سيأتي معنى الزيادة على نوعين كما قلنا، زيادة إلحاقية وزيادة غير الإلحاق. الزيادة الإلحاقية أنت تزيد حرفا، لماذا زدت هذا الحرف؟ فقط لأجعل الثلاثي ينتقل ويلتحق بماذا؟ بالرباعي. هذا معنى إيش؟ الإلحاق. لاحظوا ما معنى الإلحاق. عندك فعل ثلاثي مثل فعل جلبة مثلا. الآن العرب تريد تلحق هذا جلبة الثلاثي الأصول بالرباعي الأصول، فماذا تفعل؟ قالوا نزيد حرف في النهاية مثلا، فنقول جلببة. الآن جلببة أصبح كم حرف؟ أربعة حروف. زدنا باء ثانية في الأخير، هذه الباء جعل هذه الباء الثانية جعلت الثلاثي الأصول ملحق بماذا؟ بالرباعي الأصول. طب إيش فائدة هذا؟ لماذا العرب يعني تفعل هذه الطريقة؟ أولا أيها الأحباء نقول لكم، العرب فعلت هذا من قبيل فقط التوسع في اللغة. ما معنى التوسع في اللغة؟ أحيانا الشاعر يكون في ضرورة شعرية، ضرورة شعرية، لو جاء بفعل جلبة ينكسر معه البيت، ينكسر معه البيت، فقال أزيد هباء ثانية فأجعل هذا الثلاثي الرباعي أقول جلببة. أحيانا العربي الفصيح يريد مثلا أن يقوم بالسجع، تعرفوا السجع موافقة الفواصل، الفاصلة الأولى على طريقة الفاصلة الثانية، فلا يصلح معه السجع مع هذه الكلمة على حالها، فيحتاج أن يزيدها حرف، يحتاج أن يزيدها ماذا؟ حرف حتى يصلح معه السجع، فيزيد حرف فيقول بدل جلبة جلببة، بدل شملة شمللة. فإذا في الحقيقة باب الإلحاق يعني هذه خذوها، الأصل فيه أنه باب سماعي عن العربي لا يجوز للمعاصرين أن يبنوا عليه. يعني لست الآن أنت مخير في أن تقوم بعملية الإلحاق، الأفعال التي سمع فيها الإلحاق وعلى الصورة التي وجدت هي التي نقول خلاص هذه العرب ألحقتها بما فوقها. هل يجوز أن أقيس باقي الأفعال عليها أقوم بعملية الإلحاق؟ الآن المشهور أنه لا يجوز الإلحاق الآن، فقط الأفعال التي سمعنا عن العرب أنها قامت بإلحاقها نقف عندها ولا نقيس عليها باقي الأفعال الأخرى، إلا في بعض الأوزان المحدودة سمحوا فيها بماذا؟ بالقياس. في هناك بعض الأوزان قالوا نسمح فيها بالقياس، لكن أنا لا أريد أن أدخلك في هذا التشعب. الأصل في باب الإلحاق أنه باب ماذا؟ سماعي. ما معنى سماعي؟ يعني فقط نقف على ما ورد فيه السماع من الإلحاق. الأفعال التي لم نسمع أن العرب جعلتها من الثلاثي إلى الرباعي فإننا لا نفعلها. طبعا الإلحاق أيها الأحبة ليس مختص فقط بالأفعال، كذلك يكون في ماذا؟ في الأسماء. لكن نقول الإلحاق في الأفعال أن تجعل الثلاثي الأصول ماذا؟ رباعي الأصول، صحيح؟ طيب هل يمكن نجعل رباعي الأصول خماس الأصول في الأفعال؟ نعم؟ أحسنت. إذن في باب الأفعال الإلحاق يكون بأن تلحق الثلاثي بالرباعي فقط. لماذا؟ لأنك أنت تلحق الثلاثي الأصول بالرباعي الأصول. هل عندنا في الأفعال فوق شيء خماسي أصول سداسي أصول؟ إذا لا يمكن الإلحاق في الأفعال إلا من ثلاثي أصول. سلام، تفضل. الآن هذه الآن سأدخل في أوزاني بالتفصيل. في كرسي بقي، ها يلا إن شاء الله تكون آخر واحد تختم. أنا كراسي. ها؟ كمان لا بيجي إن شاء الله كراسي. مندبركم كرسي. الشيخ أحمد ناي قصر. طيب الآن أيها الأحباء بالنسبة لباب الأسماء، في باب الأسماء الإلحاق عندنا على له كم احتمال؟ الآن في باب الأفعال عندنا، لاحظ في باب الأفعال الإلحاق في الأفعال الثلاثي الأصول بزيادة حرف يصبح ماذا؟ رباعي. الآن هو لن يصبح حقيقة الرباعي الأصول، لكن نحن ألحقناه بالرباعي الأصول، لذلك الناظم سماه باب الإلحاق. طيب هذا في الأفعال. الآن الأسماء، الإلحاق في ماذا؟ في الأسماء. برأيكم كم احتمال للإلحاق؟ لماذا؟ لأن الثلاثي يلحق أحسنتم بالرباعي، والرباعي يلحق بماذا؟ بالخماسي، أو مثلا ثلاثي يلحق به خماسي. إذن لأن الأسماء المجردة أيها الأحبة يمكن تكون رباعية يمكن تكون خماسية، لذلك باب الإلحاق في الأسماء أوسع من باب الإلحاق في الأفعال، لأن في الأفعال خلاص الثلاثي الأصول يصبح رباعي أصول. طبعا هو لن يصبح رباعي أصول، ملحق بالرباعي الأصول، هذه العبارة الدقيقة، لأنه أنت في الحقيقة هو لن يصبح رباعي أصول، أنت زدت حرفا عليه، لذلك أنا جعلته من قبيل المزيد. والإلحاق في الأسماء عندنا الثلاثي الأصول يصبح رباعي الأصول، أو رباعي أصول أو ثلاثي أصول يصبح خماسي. الأصول. إذا كان رباعي أصول حتى يصبح خماسي نحتاج لكم حرف؟ حرف. طيب إذا كان ثلاثي حتى يصبح خماسي؟ طيب هنا أنا حقيقة نص نقلته لابن جني رحمه الله تعالى فقط من باب النقل حتى أوضح ما معنى الإلحاق. يقول ابن جني: اعلم أن الإلحاق إنما هو بزيادة في الكلمة. وللفائدة أيها الأحبة، يعني من أسعفه الكتابة السريعة ما في إشكال، هذا كلام ابن جني: اعلم أن الإلحاق إنما هو بزيادة في الكلمة، طريقة أن تزيد في الكلمة، بزيادة في الكلمة تبلغ به، يعني بهذه الزيادة زينة الملحق به. إذن عندنا كلمة نقوم بزيادة حرف فيها، من خلال زيادة حرف تبلغ بها ماذا؟ الملحق به، الملحق به. طيب لماذا؟ ما فائدته في اللغة؟ قال: لضرب من التوسع في اللغة، يعني العرب أرادت أن تتوسع، نوع من البحبحة كما يقولون. الآن بالتفسير أدق لمعنى كلام ابن جني التوسع في اللغة، يقولون إما لضرورة شعرية وإما لسجع أو تهكم، قالوا أو ما شابه ذلك. يعني العرب لم تأتي بباب الإلحاق هكذا، يعني هو يقول إيش فائدة أجعل جلب الثلاثي جلببة، يعني إيش الفائدة الكبيرة؟ عرفتم؟ ما فائدة أجعل شملة شملة، جهرة جهورة؟ ستقول ما في فائدة كبيرة. نعم، لذلك هو في الحقيقة ليس باب يعني كبير وليس باب مهم جدا، لأنه فائدته عند العرب كانت في ماذا؟ إما في ضرورة شعرية أو حتى يصلح معه السجع أو ما شابه ذلك، لذلك أتوا بباب الإلحاق وليس بابا أصليا. طيب إذا قال: لضرب من التوسع في اللغة، فذوات الثلاث يبلغ بها الأربعة والخمسة. هذا في أين؟ في الأسماء. فذوات الثلاث يبلغ بها الأربعة والخمسة، هذا أين؟ في الأسماء. وذوات الأربعة يبلغ بها ماذا؟ الخمسة، وهذا كذلك أيها الأحبة في الأسماء. قال ثم انظر ماذا قال، قال: ولا يبقى بعد ذلك غرض مطلوب. يعني بعد أن تصل للخمسة، وهذا في الأسماء طبعا لا يمكن يكون في الأفعال، لا يوجد عندنا إلحاق ولا يوجد بعد ذلك غرض مطلوب، لأن ذوات الخمسة غاية الأصول. هذا نص ابن جني، قال: لأن ذوات الخمسة غاية الأصول، يعني نهاية الأصول، وهي النهاية طبعا في الأسماء، أما الأفعال إيش غاية الأصول فيها؟ أربعة. طيب فليس وراء ذلك شيء. إذن هذا كلام ابن جني. الآن نأخذ أمثلة على الإلحاق. الآن الناظم اقتصر على ذكر الإلحاق فقط في جزئية معينة، كيف نلحق الفعل الثلاثي الأصول بماذا؟ بالرباعي، لم يتطرق إلى باب الإلحاق في الأسماء. الناظم تكلم فقط عن هذه الجزئية، لأنه كان قبل قليل يتكلم عن الفعل المجرد الرباعي فقال فعلنا، ثم بعد ذلك قالوا لكن فعلنا نستطيع أن نقوم بعملية إلحاق لثلاث الأصول، نزيد عليه حرفا نلحقه بفعلنا. عرفتم ماذا يريد الناظم؟ الآن هو عندما ذكر المجرد الرباعي ذكر ماذا؟ وزن واحد فعلنا، لكنه أراد أن يبين أن هناك ستة أوزان هي في الأصل ثلاثي أصول، زدنا عليها حرفا فألحقناها بفعل. لما هي؟ انظروا ماذا قال: فوعلة، ربما هي موجودة، لا مش أكتبها، طيب حال. طيب مرحق الرباعي أن تزيد على الثلاث المجرد حرفا فنلحقه بماذا؟ بالرباعي المجرد. هذه طبعا الكلام الآن نتكلم عن الإلحاق في الأفعال، هذا الذي يهمنا، أما الأسماء أشرت إلى ذلك سريعا. نزيد على الثلاثي المجرد حرفا فنلحقه بماذا؟ بالرباعي المجرد، يصبح على صورة الرباعي المجرد. إذا أصبح الثلاثي المجرد على صورة الرباعي المجرد بالإلحاق، فحينئذ أيها الأحبة يعامل معاملة الرباعي المجرد في تصريفاته للمضارع، للأمر، للمصدر، لاسم الفاعل، اسم المفعول، يعامل نفس الطريقة أيها الحبيب. شيخ سامي دائما تيجي آخر واحد ما لقاش كراسي، يعني المرة ما في نفس الحاجة. طيب شيخ أحمد تفضل. شيخ سامي، شيخ أحمد بعين عينك. طيب وأنا ما طيب. الآن أيها الأحبة خليكم معنا بهذه الطريقة. الآن لاحظنا، إذن أيها الأحبة لاحظنا كيف الأمور. عندنا ثلاثي مجرد نزيد عليه حرف، هذا الحرف سيأتي معنا ما هي الأحرف التي يمكن أن تزاد الآن، مثلا تزيد عليه حرف فيصبح الثلاثي المجرد ماذا؟ ملحق بالرباعي المجرد. إذا ألحقناه بالرباعي المجرد سيعامل معاملة الرباعي المجرد في ماذا؟ سيعامل معاملة الرباعي المجرد في ماذا؟ في تصرفاته. الآن مثلا فعل إيش مضارعها؟ يفعل. الملحق بفعل لا سيكون مضارعهم بهذه الصورة. كذلك في اشتقاق اسم الفاعل، في اشتقاق اسم المفعول، في اشتقاق الصفة المشبهة، في كل الأمور سيصبح كأنه لاحظ أقول كأنه رباعي مجرد. لطيف. الآن ما هي الأوزان؟ قلنا أوزانه ستة. الآن الناظم رحمه الله تعالى ذكر ستة أوزان، ثلاثي مجرد نزيد عليها حرفا تصبح كأنها رباعي مجرد. فوعلة، هذا بيت تحفظه أيها الأحبة، ما في مجال إلا للحفظ، يعني لن تدخلها في عقلك. فوعلة فعولة، ثقة الواو تتقدم وتتأخر. فوعلة فعولة كذاك فيعلة فعيالة فعلة وكذاك فعللة. إذن هي ستة أوزان. انظروا الأول، فوعلة. فوعلة بدون الواو إيش هو؟ فعل، صحيح؟ زدنا الواو، زدنا الواو بعد الفاء أصبح ماذا؟ فوعلة، على هيئة ماذا؟ لاحظوا أيها الأحبة، فوعلة أليس على صورة الوزن الأصلي للمجرد الرباعي فعللة؟ فتحة سكون فتحة بعدين حرف إعراب، صحيح؟ ولاحظوا كذلك فيه فوعلة، فتحة سكون بعد ذلك فتحة ثم حرف إعرابي. إذا لاحظنا أيها الأحبة كيف الطريقة، يعني الآن فوعلة على صورة ما، على صورة وعلى هيئة ماذا؟ فعللة. فمثال ذلك حوقلة. حوقلة أيها الأحبة أصلها ماذا؟ أصلها حقلة، ممتاز. الآن زادوا عليها حرفا بعد الحاء الواو فأصبحت حوقلة. ما معنى طبعا حوقلة؟ ضعفة. لا معنى ضعفة، هذا ليس نحت. حوقلة بمعنى ماذا؟ ضعفة، جيد. فالآن عندما كانت حقلة كانت ثلاثية، قالوا نجعلها رباعية بزيادة واو بعد الحاء فنصبح ماذا؟ حوقلة. الآن حوقلة تصرفاتها مثل تصرفات المجرد الرباعي، مثل تصرفات دحرجة، حوقلة يحوقل حوقلة وعلى ذلك فقس، مثل دحرجة يدحرج دحرجة، مثلها مثل المجرد. طب لماذا العرب قالت بدل حقلة حوقلة؟ إيش تقول؟ من قبيل التوسع في اللغة، إما لضرورة شعرية وإما لسجع أو لشيء من هذه الأمور، يعني ليس بابا أصليا، ليس بابا أصليا. وهنا فائدة أريد أن أقررها لك، هذه الزيادة التي من قبيل الإلحاق، الحرف المزيد الواو أو الياء أو الألف أو التضعيف لا يفيد معنى جديدا في الكلمة، لا يفيد معنى جديدا في الكلمة، بخلاف النوع الثاني من الزيادة التي تهمنا التي سنتكلم عنها بعد قليل. الزيادة التي تؤثر مثل فعل تصبح أفعل أو فعل أو فاعل أو انفعل أو انفتعل، كل هذا ما سيأتي معنا. لا، هنا الحرف المزيد جعل للكلمة معنى جديدا، أعطى للكلمة معنى جديدا. أما الزيادة الإلحاقية أيها الأحبة لا تعطي للكلمة معنى جديدا، فقط هو نوع من التوسع في اللغة لضرورة شعرية أو لسجع لم يوفق إلا من خلال هذه الزيادة. لذلك قصروه كما قلنا على السماع. لا يمكنك أن تقيس، تأتي بفعل جديد تقول يا شيخ أخليه على وزن فوعل، ما في، خلاص سمعنا عن العرب حوقلة نقف، سمعنا فعل آخر عن العرب فعلوا فيه مثل حوقلة نقف عند السماع. أما تقول يا شيخ ضربة أريد أن أجعلها على حوقلة، أقول لك لا ممنوع. لماذا؟ لأنه لم يسمع عن العرفة، هذا باب سماعي. الصيغة الثانية إذا فوعلة إيش مقابلها؟ فعولة. فعولة مثل ماذا؟ جهورة. جهورة إيش أصلها؟ جهرة، لضرورة شعرية لنوع من السجع، يعني لشيء يعني احتاج له المتكلم، قال لك خليني أقول بدل جهرة أقول ماذا؟ جهورة. هل الواو هنا أفادت معنى جديدا للكلمة؟ لم تفد، هي فقط كما قلنا، كما قال ابن جني، احفظ كلام ابن جني، هو ضرب من التوسع في اللغة، نقطة. خلاص هو توسع في اللغة لا يفيد معنى، لذلك ليس بابا أصليا في الزيادة، باب الإلحاق ليس بابا أصليا في الزيادة. طيب نأتي إلى الصيغة الثالثة، فيعلة. فيعلة مثل فعولة، بس هناك كان الإلحاق بوضع واو، هنا الإلحاق بوضع ماذا؟ وضع ياء. فيعلة مثل ماذا؟ بيطرة. إيش أصل بيطرة؟ بطرة. البطر أصلا يلعبه الشق، جيد، أو كذلك ممكن يقول هنا مثلا عالج الدواب. المهم لأن معالجة الدواب ممكن أن تشق فيها شيء، ففيها نوع من التلازم. المهم بطرة بمعنى شقة، لنوع من التوسع في اللغة سمع عن العرب أنهم قالوا بيطرة على وزن ماذا؟ فيعلى، فألحقوا بطرة بماذا؟ التي هي على وزن فعلى بوزن فعلل. فعندما أصبحت بيطرة تتصرف تصرفات دحرجة تماما، بيطرة يبيطر بيطرة، مثلها مثل المجرد الرباعي. الصيغة الرابعة فعيلة، بس بتقديم أو بتأخير الياء عن العين. مثال ذلك عثيرة. عثيرة إيش أصلها؟ عثر وجد صحيح عثر أضفنا ياء بعد الثاء فأصبحت ماذا؟ عث يرى. هذه زيادة إلحاقية سمعت عن العرب للتوسع في اللغة. طيب فعلى فعلى ماذا زدنا في الآخر؟ ألف زدنا هي فعلى زدنا في الآخر ألف فأصبحت فعلى. الآن فعلى مثال ذلك قلسة. ما معنى قلسة؟ نعم الآن هي في الحقيقة لا أظنها قلسة أظنها سلقة وأنا عدلتها لكن مش ما أدري إيش مشكلتي أنا مع الباوربوينت أعدل ويبقى الأمر زي ما هو. هي ليست قلسة هي سلقة. وسلقة أيها الأحبة هذا المثال الذي قصدته المراد به استلقى على ظهره يسمى في اللغة العربية سلقى فلان. ما معناها؟ استلقى على ظهره وزاد بعضهم ورفع رجليه. إذن سلقى أصلها من ماذا؟ من سلقة زيد في الآخر ألف فأصبحت ماذا؟ سلقى. تقول لي لماذا زدت الألف؟ إيش أقول لك؟ ضرب من التوسع في اللغة ضرورة شعرية سجع أما هو ليست لفائدة في الألف بحد ذاتها. الوزن الرابع السادس والأخير ماذا؟ فعلله. فعلله طب ما هو الحرف الذي زدناه في فعلله؟ طب أنت تقول لي فعلله طب الوزن المجرد الرباعي ما هو أصلا؟ فعلله. طب إيش الفرق بين هذاك وهذا؟ أنت فهمتم السؤال؟ الآن المجرد الرباعي له وزن واحد صحيح قلنا قبل قليل فعلله. والآن أنت تقول لي في باب الإلحاق أحد أوزن الإلحاق فعلل. إيش الفرق بين مجرد الرباعي الأصل اللي هو فعلل وهذا الوزن الإلحاقي؟ واحد سؤال عند الشيخ. أن فعلل لام الفعل الأخير تكررت في الأصل. أحسن. يعني اللام الثانية هذه ليست لام أصلية وإنما هي ناتجة لماذا؟ هي تكرار لحرف أصلي. وذكرنا في الدروس الماضية إذا كان الحرف الزائد هو ناجم عن تكرار لحرف أصلي فإنه يقابل في الميزان بما يقابل الحرف الأصلي. ففعل هذه ليست مثل فعلل التي هي أصل باب المجرد الرباعي لأنه فعلل التي هي أصل المجرد الرباعي هي أربعة أحرف أصلية تماما. بينما فعلل هنا اللام الثاني هي نتاج عن تكرار اللام الأولى نفس الحرف. مثال ذلك جلببة. أحسنت. يعني دائما اللام الثانية هي جنس مكرر من اللام الأولى حتى صارت ماذا على صورة فعللة فليست مثل فعللة التي هي أصل المجرد الرباعي. واضحة المعلومة هذه ولا فيها غبش؟ إذا مش واضحة ببينها أكثر. واضحة؟ ترى ما في حياة في العلم يلعب في هذه الجزئيات. مهم أنك طالب يفهم إنه فعللة سلام ورحمة الله. إذن أيها الأحبة استغلال الوقت سريع مثال ذلك مثلا لو قلنا أيها الأحبة جلبة جلبة قلنا بماذا؟ بمعنى ماذا؟ أحضر صحيح؟ الآن هو قال جلبة ارتدى الجلباب دعوني من كلام الشيخ السريجي. الآن جلبة بمعنى أحضر قالوا نريد أن نلحقها بماذا؟ بالرباع الأصول من خلال زيادة باء ثانية فنقول جل بابة. طيب مثال آخر شملة أو شملة. طيب تريد أن تجعلها ملحقة بالرباع الأصول فتزيد ماذا؟ لاما ثانية شملة. الآن ما وزن جلببة؟ فعلل. اللام الثانية لماذا أضفتموها؟ لأن الباء الثانية هي تكرار لحرف أصلي وفي الميزان الصرفي أيها الأحبة دائما إذا كان الحرف الزائد هو تكرار لحرف أصلي فإنه يقابل بما يقابله. الحرف الأصلي الباء يقابلها ماذا في الميزان الصرفي؟ لام. إذن الباء الثانية يقابلها لام. لذلك قلنا جلببة على وزن فعلل وكذلك شملل على وزن فعلل. طيب نعم حبيبي لا زلزلة أصلية كلها أصول. لا لا كلها حروف أصول زلزلة. لا زلزلة كلها حروف أصول شيخ ليست من لا ليست من زلة لا كلها حروف أصول مثلها مثل دحرجة زلزلة مثل دحرجة لكن منسميها طبعا مضعف لأنه الفاء واللام الأولى على اتحدت في الجنس والعين مع اللام الثانية اتحدت في الجنس مسميه مضعف كما أخذنا في الدرس الماضي لكنها في النهاية كلها أصول ما فيها حرف بخلاف هذه. هنا الباء الثانية زائدة وكذلك في شملة اللام الثانية زائدة. طيب لماذا العرب تقول جلبة تلحقها بجلببة ولماذا تقول شملة شملة؟ نوع من التوسع في اللغة إما لضرورة شعرية أو سجع أو ما شابه ذلك من الأمور اللغوية. عرفتم؟ الآن هي فائدة على السريع. البعض يقول هذا الوزن الأخير فعلل يجوز فيه القياس يجوز فيه القياس هذا قاله بعض أهل العلم. أن هذا الوزن تستطيع أن تفرغ في أي فعل، فأي فعل تريد تأتي به تلحق ثلاثي، تريد تلحق بالرباعي، فلك أن تذهب إلى وزن ماذا؟ فعل، ضرب، ضربب، أي شرب، شربب، أكل، أكلل، وعلى ذلك. هذا قاله بعضهم، وإن كان بعضهم يأبى هذا، أنا فقط نبين لك الخلاف. لكن الأوزان الأولى فوعل وفعول وفيعل وفعيل وفعل، هذا على السماع خلص، يعني ما سمع من العرب من أفعال على هذه الصورة نقف عندها ولا نقيس عليها. طيب، اتضع أيها الأحبة باب الإلحاق بمفهومه. لذلك ماذا قال الناظم؟ ثم الرباعي بباب واحد، ثم ألحق بالرباعي ماذا؟ ستة أفعال على طريق الإلحاق. ثم الرباعي بباب واحد والحق به ستا بغير زائد. ما هي هذه الستة؟ قال فوعل فعول، كذاك فيعل، فعيال فعل، وكذاك فعلل. هذه هي الأوزان الستة التي ترونها أمامكم. مثلا نأتي إلى ما قاله الشيخ السريجي من الأفعال. مثلا فوعل، إيش الشيخ السريجي أتى بمثال عليه؟ أنتم معانا يا لحبة صفحة 27. الآن فوعل قال جوربة، أنا أتيت مثلا بحوقلة، هو أتى قال سمع عن العرب جوربة، ما معنى جوربة؟ أي لبس الجو. طيب، وفيه إلحاق. فعول، أنا أتيت بمثال جهورة، هو أتى بمثال ماذا؟ رهوك، ما معنى رهوك؟ أسرع في مشيه. طيب، فيعل أنا وياه اشتركنا فيها بيطرة، ممتاز، هو قال أصلح الدواب وهو معنى الشق، هذا معنى أصل. فعيل قال مثل شريف الزرع أي قطع شريانه، أنا أتيت بمثال ربما يكون أوضح عثيرة. فعل نشترك في المثال، قلنا هذا فيها تقديم وتأخير، هذا مثال ليس بصحيح معدل، هي سلقة، ما معنى سلقة؟ استلقى على ظهره، هذا في اللغة، يعني كلمة غريبة الاستعمال. طيب فعل لا مثل قال ماذا؟ جلببة. في الحقيقة الشيخ عليش الأزهري شارح نظم المقصود قال جلببة بمعنى أحضر الشيء، وهنا قال ألبس الجلباب. من الآن هو في الحقيقة تستخدم هكذا وتستخدم هكذا، تستخدم جلب بمعنى أحضر الشيء وتستخدم بمعنى لبس الجلباب، هذه الأمثلة التي ذكرها. الآن زاد الشيخ السريجي وزنا سابعا، هذا وذكره حقيقة ابن الحاجب في الشافية، وهو وزن ماذا؟ فعنلة. لاحظوا في مطلع صفحة 28 ماذا قال في بدايتها؟ قال وزاد بعضهم فعنلة، يعني تزيد على هذه الستة وزن فعنلة. هنا الإلحاق كان بزيادة ماذا؟ النون، أحسنتم. مثال ذلك قلنس، ما معنى قل قلنسه؟ أي ألبسه القلنسوة. طيب، وهذا ذكره بعضهم لكن لم يذكره الناظم، نحن نكتفي بما ذكره الناظم من هذه الستة. إذن الناظم كما قلنا هذه الستة جعلها من قبيل ماذا؟ جعلها من قبيل، يعني كأنها من قبيل المجرد الرباعي. أنا ماذا فعلت لكم في التقسيم؟ قلت لا، أنا لن أجعلها كما جعلها الناظم، أنا سأجعلها لا من قبيل المزيد، لن أجعلها من قبيل الملحق، وسنقسم الفعل المزيد إلى نوعين. قلنا مزيد بالإلحاق، وهذا هو الذي تكلمت عنه الآن، وبسطت للإخوة الذين حضروا متأخرا، أنا بسطت الكلام في الإلحاق في الأسماء والأفعال، تراجعون إن شاء الله. والنوع الثاني هو الأهم في الحقيقة، هو ماذا؟ مزيد لغير الإلحاق، وسننتقل إليه الآن. لكن ما الفرق الأساسي بين باب المزيد بالإلحاق والمزيد لغير الإلحاق؟ ما الفرق الأساسي بينهما؟ أحسنت، أنه عندما نزيد حرف من قبيل الإلحاق مثل النون مثل الواو مثل الألف، هذا الحرف لا يضفي معنى جديدا على الكلمة، صحيح؟ فجهر وجهورة توسع في اللغة لا يضفي معنى جديدا على الكلمة، جيد؟ كذلك يقول جلبة وجلببة. بينما المزيد لغير الإلحاق وهو الذي سنفصل فيه إلى آخر هذا الباب، لا، هنا الزيادة لها معنى، وسنبين زيادة يعني كل حرف ما المعاني التي يؤديها عندما يزاد في الكلمة، الآن سنبينه بالتفصيل بإذن الله. لذلك أنا يهمني أن تكون هذا الفرق واضح، ما بين الزيادة الإلحاقية تقول لا تفيد معنى وإنما هي للتوسع في اللغة، أما الزيادة الغير إلحاقية تفيد معنى جديدا، وهي المهمة في تفسير القرآن، هي المهمة في شروح الأحاديث، هي المهمة في علم القراءات، أن تحدد هذا الحرف الزائد ما الذي أضفاه على الكلمة. طبعا أيها الأحبة، يعني أنا لا أشوشكم كثيرا، لكن بعضهم ينازع في هذه القاعدة التي قلتها فيقول حتى الزيادة الإلحاقية تؤثر شيئا في المعنى، بعضهم قال تؤثر شيئا في المعنى، لكن نحن في هذه المرحلة خلص نقطع هنا وجعلوا يعني خلقوا على القاعدة التي قررناها ابتداء. نستغل الوقت أيها الأحبة، نذهب إلى النوع الثاني وهي الزيادة الغير إلحاقية، وانظروا ماذا قال بعد ذلك. الآن في صفحة 28 إيش قال الشيخ السريجي؟ القسم الثاني. الآن سنبدأ بالقسم الثاني حقيقة على طريقة الناظم، وعلى طريقتي أنا بدأت في القسم الثاني من لما بدأت في الزيادة الإلحاقية. الآن سنبدأ بالفعل المزيد، انظروا ماذا قال. زيد الثلاثي أربع مع عشر. الآن أيها الأحبة، نحن ذكرنا أن الفعل إما ثلاثي مجرد أو رباعي مجرد، أليس كذلك؟ ممتاز. الفعل الثلاثي المجرد مع الزيادة يمكن يوصل إلى كم؟ إلى ماذا؟ يمكن يوصل إلى خماسي بالزيادة. فالثلاثي يمكن يصبح ماذا؟ رباعي. طيب، ويمكن يصبح ماذا؟ طيب، ممكن يصبح سداسي؟ لا، أنا أتكلمش عن المجرد. الفعل أيها الأحبة ما يصبح سداسي. الآن سيأتي معكم، انظروا ماذا قال، انظروا ماذا قال. عندما قال زيد الثلاثي أربع مع عشري وهي لأقسام ثلاث تجري، ذكر الثلاثي المزيد بحرف وذكر له ثلاثة أوزان، ثم ذكر الثلاثي المزيد بحرفين وذكر له خمسة أوزان أو ستة أوزان، ثم ذكر الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف وذكر له كم؟ ذكر له خمسة أوزان. السداسي يفترق عن الخماسي في وزن. فهذا على ماذا يدل أيها الأحبة؟ على أنه يمكن أن يوصل بالزيادة إلى ماذا؟ طيب، إلى ست. الرباعي أيها الأحبة يمكن يصبح ماذا؟ خماسي، ويمكن يصبح ماذا؟ سداسي. إذن الثلاثي المجرد إما أن يزاد عليه حرف يصبح رباعي، يزاد عليه حرفين يصبح، يزاد عليه ثلاثة أحرف يصبح سداسي، وهذا منتهى في الزيادة. الرباعي المجرد يمكن أن يزاد عليه حرف يصبح خماسي، يمكن يزاد عليه حرف يصبح ماذا؟ سداسي. إذن الفعل منتهاه في التجريد إلى كم؟ لا، في التجريد رباعي، ومنتهاه في الزيادة إلى كم؟ الاسم منتهاه في التجريد إلى كم؟ خماسي، ومنتهاه بالزيادة إلى كم؟ لكن نحن لا نتكلم في الأسماء، هو خلص في المنظومة اقتصر على ذكر الأفعال، لكن هذه القواعد مهمة جدا. أنت دائما أنت احفظ بين المجرد والمزيد كم مرتبة؟ مرتبتين، لأنه خلاص إذا كان خماسي معك السباعي، إذا كان رباعي معك لا السداسي. طيب، إذن سنتكلم الآن بالتفصيل أيها الأحبة. الثلاثي المزيد بحرف إذا أصبح رباعيا كم وزن له؟ والثلاثي إذا زيد عليه حرفان كم وزن فأصبح خماسيا كم وزن له؟ الثلاثي إذا زيد عليه ثلاثة أحرف فأصبح سداسيا، ما هي الأوزان المسموعة؟ هذا في الحقيقة يساعدك على حصر الأمور. يعني أنت خلص تحفظ أي فعل ثلاثي إذا صار رباعيا بالزيادة، طبعا زيادة غير الحاقية، لأن هنا زيادة الحاقية، زيادة الحاقية هذه أوزانها، نتكلم الآن عن زيادة غير الحاقية. فتحفظ الثلاثي إذا أصبح رباعيا بالزيادة له ثلاثة أوزان، ستأتي معنا. الثلاثي إذا أصبح خماسيا عندنا ستة أوزان، ستأتي. كذلك الثلاثي إذا أصبح سداسيا، كذلك ننتقل إلى الرباعي المجرد. فعلل، إذا أصبحت خماسي كم وزن، وإذا أصبحت سداسي كم وزن. هذا هو إلى آخر الفصل، هو ما سنتكلم عنه. فنبدأ، فماذا قال الناظم؟ زيد الثلاثي أربع مع عشري. ما معنى إذن هذا الكلام؟ زيد الثلاثي أربع مع عشري، يقول لك الثلاثي المجرد مع الزيادة له 14 وزن. هذه الـ14 وزن ستتوزع على ماذا؟ على الرباعي، يعني سيصبح رباعي مزيد، خماسي مزيد، سداسي مزيد. إذن الثلاثي المجرد مع الزيادة له 14 وزن، سنقسمها على ماذا؟ على الرباعي المزيد والخماسي المزيد والسداسي المزيد. كيف سنقسمها؟ ثلاثة للرباعي المزيد، وستة للخماسي المزيد، وخمسة للسداسي المزيد، هكذا. إذن عندنا الثلاثي المجرد، الآن نبدأ بالثلاثي المجرد، سيصبح رباعي بالزيادة أو خماسي أو سداسي. عندنا 14 وزن، سنعطي الرباعي ثلاثة أوزان، سنعطي الخماسي ستة أوزان، ونعطي السداسي خمسة أوزان، تصبح 14. الآن ننظر ماذا قال الناظم. زيد الثلاثي أربع مع عشري وهي لأقسام ثلاث تجري، لأنه إما رباعي هذا القسم الأول، أو خماسي هذا الثاني، أو سداسي هذا هو الثالث. طيب، ما هي هذه الأوزان؟ قال الناظم رحمه الله تعالى أولها ماذا قال؟ خلينا معنا في المنظومة يا شباب، أولها الرباعي. قال أولها الرباعي، نحن نريد نحلل المنظومة. سيبدأ الآن في الثلاثي عندما نزيد عليه حرفا فيصبح رباعيا كم وزن معنا؟ قال أولها الرباعي مثل أكرم. أكرم هو أعطاك مثال، أراد الوزن، ما هو الوزن؟ أفعل. وفعل وفاعل كخاصم. إذن هذا هو القسم الأول كما ترون أمامكم، مزيد الثلاثي. نبدأ بالحالة الأولى، مزيد بحرف واحد الذي هو باختصار الرباعي، يعني ثلاثي مجرد زدنا عليه حرفا فأصبح رباعيا. عندنا ثلاثة أوزان له، الوزن الأول أفعله، الوزن الثاني فعله، الوزن الثالث فاعله. لذلك هو ماذا قال؟ أولها الرباعي مثل أكرم، أكرم اللي هي أفعله، ذكر مثالا حتى يصلح مع النظم، أولها الرباعي مثل أكرم وفعل وفاعل، ثم ذكر مثالا على فاعل فقال ماذا؟ خاصم. طيب أفعل أيها الأحبة يكون متعديا ويكون لازما، يعني فعل إذا زدنا عليها الهمزة فأصبحت أفعل يكون عادي، ممكن يكون يأتي فعل متعدي. ما معنى متعدي؟ ينصب مفعولا به بنفسه، ممكن يكون لازم. ممتاز. متعدي مثل أكرم، أكرم محمد أخاه وأسعد وأخرج، ويكون لازما مثل ماذا؟ أدبر، أدبر محمد من المكان. وأجرب، ما معنى أجرب؟ أصابه الجر. طيب صلى الله السلام. طيب فعل يكون متعديا ويكون لازما، هذا الصيغة الثانية. فعل يكون متعديا مثل خرج وفرح وكرم. لاحظوا أيها الأحبة خرج، لاحظوا خرج، خرج زدنا عليها ممكن الهمزة فأصبحت في الحالة الأولى أخرج، يمكن لا أن تزيدها للرباعي من ليس بطريقة الهمزة بطريقة التضعيف، فقلنا فيه ها فعل على وزن. إذن خرج يمكن تزيدها على وزن أفعل ويمكن تزيدها على وزن فعل، لك الخيار. طبعا لك الخيار بحسب ماذا؟ بحسب المعنى الذي تريد إفادته، فمعنى خرج سيأتي معنى ليس مثل معنى أخرج. وهنا الأهمية في علم الصرف، أن تحدد ما معنى خرج وأخرج، ما الفرق بينهما في المعنى، وهذا يؤثر كما قلنا في تفسير القرآن، يؤثر في تفسير الحديث، ويؤثر كذلك ربما شوي في علم القراءات بعض قضايا الصرف ربما ليست هذه بحد ذاتها. طيب ويكون لازما كذلك فعل، جرب نفس القضية من الجرب، عظم، ما رأيكم عظم من ماذا؟ إذا قلت عظم، إذا قلت من التعظيم من التبجيل تكون متعدية صحيح؟ عظم محمد ربه، هذا متعدي. أنا طيب ما معنى عظم؟ ما هو إذا عظم أردتم بها التعظيم عندما ضعفتها، الآن سيأتي معنا إن شاء الله في باب التعدي واللزوم أن الفعل يكون لازما ربما من خلال الهمزة أو من خلال التضعيف تحوله إلى متعدي. الآن أنا أقول لك عظم وهي في حالة التضعيف لازمة، هيا أقول لك لازمة صحيح؟ عظم أيها الأحبة، أنا اشتد عظمه، اشتد عظمه وكبر، نقول فلان عظمه كبير، نقول عظم فلان، هنا ليست عظم معنى التعظيم والتبجيل، لا، عظم فلان أي كبر عظمه، وهذا لازم. نقول عظم محمد، ما معنى عظم محمد؟ أي كبر عظمه وعرض واشتد، وليس من التعظيم. أما إذا كانت عظم من التعظيم لاحظوا كيف المعنى شد أيها الأحبة، أو المعنى يختلف باختلاف التعدي واللزوم. فأنت تقول عظم لازم، إذن معناها ليس مثل عظم المتعدي، عظم اللازم من اشتداد عظمه وقوته. طيب الثالث هو فاعل، وفاعل أيها الأحبة هذه معدلة، هذه ليست صحيحة، أنا لاحظت أنا عندي مشكلة في حفظ الباوربوينت. فاعل تأتي متعدية وتأتي لازم، وإيش مكتوب عندكم؟ يكون متعدي لا، تأتي متعدية وتأتي لازم، وسيأتي معنا. فمثالها متعدية قاتل محمد العدو، مثالها لازمة وهي لازمة سافر، سافر محمد إلى الهند. الآن سافر فعل لازم على وزن فاعل، هل سافر يمكن تنصب مفعول به بنفسها؟ لا تنصب، إذن فاعل يمكن يكون متعدي ويمكن يكون لازم، ولكن هذه ذهبت مع التعديل. طيب الآن أيها الأحبة سأذكر لك أشهر المعاني لأفعل، يعني العرب عندما تكون عندها فعل وتضيف عليها الهمزة أفعل، ما المعاني التي تريد أن تفيدها من الهمزة؟ عندما يكون عندها فعل وتزيد التشديد فتقول فعل، ما المعاني؟ وهذا هو الفرق كما قلنا بين باب الزيادة الغير إلحاقية والزيادة الإلحاقية. في باب الزيادة الإلحاقية قلنا الأصل العام أن الزيادة لا تفيد معنى، في الزيادة الغير إلحاقية التي هي عمدة هذا الباب لا، الزيادة تفيد معنى. وأنا من خلال ذكر الزيادة سأريحكم من أبيات كثيرة في منتصف المنظومة، أنتم ستشعرون من خلال الشرح تقولون الشيخ بطيء، لكن أنتم ستشعرون أننا سحبنا أبيات كثيرة في منتصف المنظومة، أنا أحببت أن أقدمها حتى تكون الصورة واحدة، لأن التفريق أحيانا يضر الطالب. نبدأ بمعاني أفعل في لسان العرب. معاني أفعل ذكرت أشهر المعاني، الشيخ أو الدكتور عبد الراجح ذكر معاني أخرى لمن يحب الزيادة، لكن أشهر المعاني الأساسية. فمثال أفعل، لاحظوا شوف فعل العرب إذا زادت الهمزة ما المعاني التي يمكن أن تؤديها؟ أولا يمكن أن تفيد الهمزة التعدية، ما معنى التعدية؟ يكون أن الفعل أحسن قبل الهمزة لازم، فخرج قبل دخول الهمزة عليه؟ هل هو لازم ولا متعدي؟ خرج محمد من البيت، لا يمكن أن تأتي بمفعول به مباشرة. عندما أضفت الهمزة فقلت أخرج، أصبح هذا الفعل متعديا، أخرجت محمدا، محمدا مفعول به. إذا لاحظنا، أيوة، إذن باختصار الفعل قبل دخول الهمزة يكون لازما، بعد دخول الهمزة يصبح متعديا. هذه إحدى المعاني التي تأتي عليها صيغة أفعل، حتى نصير الفعل اللازم إلى متعدي. تحويل الصيرورة، يعني تحويل الشيء من حال إلى حال. أجرب الرجل، ما معنى أجرب؟ صار. نقول جرب الرجل لا تدل على حدوث، تدل على صفة قائمة به، لكن عندما نقول أجرب الرجل تدل على صيرورة، أي على تحول من حال إلى حال أخرى. التكثير، ألبن الرجل، أي كثر عنده اللبن، عنده في البيت ناقة، عنده شاة ما شابه ذلك، كثر عنده لبنها، فألبن ليست مثل لبنة. ألبن هنا هذه الهمزة ماذا أفادت؟ التكثير، كثر عنده الشيء. الحينونة، الحينونة بمعنى أنه حان وقت الشيء، فعندما نقول أحصد الزرع أي حان وقت حصاده، أحصد الزرع أي حان وقت حصاده، الهمزة هنا هي التي أفادت معنى هذا المعنى، حينونة وقت الشيء. لا، هو هناك معاني كثيرة، أنا لم أحصر جميع المعاني أختي. طيب الإزالة، الإزالة مثال ذلك أشكيت محمدا، ما معنى أشكيته؟ أي أزلت شكايته. انظر مثلا تفسير آية قرآنية، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أليست هكذا الآية؟ الآن أخفي على وزن ماذا؟ هي مضارع أفعل، أفعل يفعل، إذن أخفى يخفي، إذن أخفيها يعني ماضيها ماذا؟ أخفى على وزن أفعل. ذهب طائفة من المفسرين أكاد أخفيها، قالوا أفعل هنا بمعنى الإزالة على هذا المعنى. فما معنى أكاد أخفيها؟ أزيل خفاءها. لاحظنا، نعيد، أخفي. الآن أشكيت محمدا، قلت معناها الإزالة، ما معنى أشكيته؟ أزلت عنه الشكاية، عنده مرض، عنده كذا، فعندما أقول أشكيته الهمزة أفادت بمعنى الإزالة، أزلت عنه هذا الشيء، فأشكيته أي أزلت عنه شكايته. الآن بعض المفسرين حمل قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أخفي مضارع ماضيها أخفى، أخفى قال على وزن أفعل، أريد به أي معنى من هذه المعاني؟ أريد به الإزالة. فمعنى أخفي أي أزيل خفاءها، كما معنى أشكي يعني أزيل الشكاية. انظروا إلى كيف أثر فهم صيغة أفعل، ما معنى صيغة أفعل بالتحديد في هذا السياق، يؤثر على ماذا؟ على التفسير. طبعا هناك أقوال أخرى في الآية، لكن أقول لك بعض أقوال أهل العلم وكيف أثرت على التفسير. طيب تأتي بمعنى الوجدان، يعني زيادة الهمزة تفيد معنى الوجدان. بخل زيد، يعني الرجل بخيل. عندما أقول أبخلت زيدا، وجدته بخيلا، هذا معنى الوجدان، وجدته على صفة معينة، أبخلت زيدا أي وجدته بخيلا، أكرمت زيدا وجدته كريما. طيب التعريض، أباع محمد السيارة، ما معنى أباع؟ تقول هنا غريبة الكلمة، أباع يعني عرضها للبيع. شوف الهمزة هي التي أفعل، باع محمد السيارة ما معناها؟ خلاص باعها وانتهى. أباع لا، معناها معروضة للبيع. إذا لاحظوا الهمزة عندما تزاد في الفعل الثلاثي ويصبح رباعي على وزن أفعل، ما المعاني التي يمكن أن نحصلها؟ وهذا مهم أيها الأحبة في تفسير القرآن، أن تنظر في الآية القرآنية، هذا الفعل الذي جاء على وزن أفعل في القرآن أو في السنة، ما الفائدة من زيادة الهمزة؟ عليك أن تحدد، تنظر في السياق في القرائن، ما أنسب معنى يمكن أن تحمل عليه. إذن هذه هي المعاني التي تأتي عليها أفعل. نأتي للحالة الثانية، معاني فعل. ما احنا قلنا الثلاثي إذا أصبح رباعيا إما أفعل أو فعل أو إيش؟ فاعل. هذه أيها الأحبة تصبح مثل اسمكم، ما نريد كثرة التكرار. الثلاثي إذا أصبح رباعيا إما أفعل أو فعل أو فاعل، عرفنا معاني ماذا؟ طيب الآن فعل أيها الأحبة، فعل ما المعاني التي يمكن أن تؤديها؟ وهذا ما مهم جدا. الآن يمكن تفيد معنى التكثير، وهذا الأصل، هم يقولون الأصل إذا حولت فعل ولا فعل ولا فعل إلى فعل فأنت تريد ماذا؟ التكثير، هذا هو الأصل والأغلب. فعندما تقول جول محمد في المكان، ما معنى؟ هل معنى جول، أنت لاحظ، هل معنى جول مثل معنى جالة؟ أنت نفسك تشعر بأن كلمة جول تخرج من قلبك يا رجال. فجول تفيد معنى التكثير، جول يعني أكثر التجوال والتطواف في المكان. طيب التعدية هذا لاحظوا معنى مشترك بين ماذا وماذا؟ بين أفعل وفعل. إذن أنت يمكن فعل ولا فعل ولا فعل، لازم تحوله إلى ماذا؟ متعدي من خلال ماذا؟ إما الهمزة وإما من خلال التجديد. فعندما تقول مثلا خرجت زيدا، أنت حولت خرج اللازم إلى متعدي. طيب السلب، سلب الشيء، قشرت التفاحة، ما معنى قشرت التفاحة؟ أي أزلت عنها القشرة، قشرة. طيب التوجه، تفيد معنى التوجه نحو منطقة، تقول شرق زيد، مش بتقول وين رحت غربت يا شيخ، أنا إيش رحت في اتجاه الغرب، شرق أي توجه نحو الشرق، وعلى ذلك فقس. النسبة، وهذه مشغولين فيها ما شاء الله المشايخ، فسقت كفرت بدعت، كلها يأتي هذه شغل النسبة، يعني بدعت نسبة إلى ماذا؟ إلى البدعة، فسق نسبة إلى الفسق، كفر نسبة إلى الكفر. طيب أنا كيف السياسة كبير. الآن هذه المعاني التي تأتي علي صيغة فعل، نذهب إلى الصيغة الثالثة، معاني فاعل. فاعل أيها الأحبة تدل على ماذا؟ على المشاركة، وهذا أصل معناها، يعني فعل أصل معناها التكثير، والمعاني الأخرى فرعية. فاعل أصل معناها ماذا؟ المشاركة، تدل على مشاركة شخص لشخص آخر. مثال ذلك ضارب زيد عمرا، ضارب زيد عمرا تدل على ماذا؟ على حدوث مضاربة بين شخصين. طيب دارس بكر زيدا، وجود مدارسة بين ماذا؟ طرف. لاحظوا إذن درس محمد شخص، درس معه نفسه صحيح؟ دارس لا، دارس لا يمكن تقول لغة دارس زيد وتسكت، خطأ عند العرب، لا تقول دارس زيد وستسكت، لأنه دارس تدل على ماذا؟ على وجود أكثر من طرف، تدل على وجود طرفين بالتحديد، يعني ليس أكثر على انفتح، تدل على وجود طرفين. فعندما أقول دارس زيد بكرا، إذن كلاهما يدرس مع بعضهم جيد، وكذلك ضارب وكذلك قاتل وعلى ذلك فقس، هذا معنى المشاركة. طيب كذلك تدل على معنى التكثير، وقبل قليل كانت فعلة تدل على معنى التكثير. إذا لاحظوا أفعل مرت معنا في التكثير، ألبن أحسنت، ألبن الرجل كثر الأبن، صدق. إذن لاحظوا أن المعنى الواحد يمكن أن نؤديه بكم طريقة، بأكثر من صيغة، يمكن تؤديه بأفعل، يمكن تؤديه بفعل، ويمكن أن تؤديه بماذا؟ بفاعل. طيب التكثير ضاعفت الأجر، ليس معنى ضعف أجره جيد، ضاعف أجره هذا يدل أيها الأحبة على نوع زيادة في المضاعفة، زيادة كبيرة ليست بدون الألف. طيب معنى فعل، معنى فعل إذا قلنا أنه فعل بمعنى فعل، وهذا في الحقيقة أنا لم أذكره حتى لا أطيل عليكم، كذلك أفعل يمكن تأتي بمعنى فعل، وفعل تأتي بمعنى فعل، وفاعل تأتي بمعنى فعل. ما معنى معنى فعل؟ نعم هنا يقولون كأن الزيادة لم تؤثر في إفادة معنى، يعني هذه حالة يمكن يأتي عليها أنه فعل فيها زيادة صحيح، لكن هنا الزيادة لم تؤثر، لم تؤثر، فكأن فعل بمعنى فعل بالضبط. كذلك في أفعل أحيانا زيادة الهمزة، رحمك الله، أحيانا زيادة الهمزة لا تؤثر، فيقولون أفعل على وزن ماذا؟ فعل. فمثلا قال وأقال، قال في البيع، تعرفوا لا في البيع، أقاله، أقاله بيعته، يعني فسخ العقد عند الحنابلة، إيش هي الإقالة؟ فسخ وليست بيع. الآن نقول أقاله يعني خلص فسخ معه العقد، أقال على وزن ماذا؟ أفعل. ولو قلت قاله من دون همزة كذلك بنفس المعنى تصح. فهنا يقولون أفعل وفعل الأصل نفس القضية، لم يفرق. فأحيانا إذا تأتي أفعل ومعناها فعل، فالهمزة لم تفد كثيرا، كذلك تأتي فعل بمعنى فعل، التجديد لم يفد. وأحيانا نفس الشيء تأتي فعل بمعنى فعل. الآن مثال ذلك يقولون مثلا هاجر، هاجر وهجر، يقولون زيادة الألف هنا لا تدل على مشاركة ولا على تكثير، لم تفد شيئا، فمعنى هاجر كمعنى هجر، وإن كان هذا يمكن أن يناقش في هاجر. سافر، سافر هل تدل على مشاركة؟ سافر زيد، انتهى الأمر. الآن سافر لا تدل على مشاركة ولا تدل على تكثير ولا تدل على شيء، فيقولون سافر على وزن فعل، لكن سافر ما مزيتها؟ أن فعل لها، ما فعل لها؟ لم يستخدم، فعل لها لم يستخدم بمعنى السفر، سفر نحن الآن لا نستخدم في اللغة العربية سفر بمعنى ماذا؟ السفر. لذلك يقولون سافر، لا فعل بمعنى فعل، لكن نص شراح شافية ابن الحاجب أنه سافر بحد ذاته هذا الفعل ثلاثيه لم يستخدم، ثلاثيه، أنت تقول سافر بدون الألف ما هي؟ سفر، لم تستخدم بمعنى السفر. فهذا الفعل بحد ذاته صحيح يقولون فاعل هنا بمعنى فعل، ولكن فعل لسافر بحد ذاتها لم تستخدم. طيب هذا فيما يتعلق بفعل. الآن انتهينا من أوزان الثلاثي، نريد نسحب أيها الأحبة حتى ننهي الباب اليوم إن شاء الله. الآن ننتقل إلى الثلاثي إذا زيد بماذا؟ إذا زيد بحرفين فأصبح خماسيا. نحن قلنا لا، لاحظوا الخطأ الذي وقعنا فيه، نحن قلنا الخماسي ستة أوزان، الخماسي خمسة أوزان والسداسي ستة أوزان، هذا تعديل، الخماسي خمسة أوزان والسداسي ستة أوزان. طيب الآن أيها الأحبة نأتي إلى أوزان الخماسي، ماذا قال الناظم؟ مخصوص خماسيا بذي الأوزان فبدؤها كان فعل والثاني افتعل فعل كذا، معك الكتاب يا شيخ، فدفع نحو تعلم وزد تفاعل. إذا وخصوص خماسي، الآن سيتكلم عن الثلاثي إذا زدنا عليه حرفين فأصبح خماسيا، ما الأوزان؟ قال وخصوص خماسيا بذي الأوزان فبدؤها كإن فعل، هذا الأول. والثاني إيش الثاني؟ افتعل، بعدين افعل كذا تفعل نحو تعلم وزد تفاعل. إذا كم وزن ذكر أيها الأحبة؟ خمسة. إذا نقول الخماسي له خمسة والسداسي له ستة، هكذا طريقة ربما سهلة في حفظها. إذا مزيد بحرفين وهي خمسة، انفعل افتعل افعل تفعل تفاعل. طبعا أيها الأحبة أنت إذا عرفت الميزان الصرفي أصبحت الأمور عندك سهلة. الآن أي كلمة أحضرها لك خلص تعرف ما هي الأحرف الأصول وما هي أحرف الزيادة وتطبق قواعد الميزان الصرفي تزنها. الآن نفس الطريقة سنتكلم عن المعاني التي تفيدها. يعني أنا عندي فعل ثلاثي، لماذا أجعله على وزن إن فعل؟ ما الذي أريده؟ ما المعنى الذي أردت أن أوصله إليه؟ طيب كذلك لماذا أجعله على وزن افتعل؟ لماذا أجعله على وزن افعل؟ لماذا أجعله على وزن تفعل؟ هناك معاني، يعني العرب لا تزيد هكذا اعتباطا، الزيادة في المبنى تؤدي زيادة في المعنى، هذه قاعدة أساسية استثنيناها. نعم لها استثناءات، أحيانا الزيادة في المبنى لا تؤدي زيادة في المعنى، وهذا مر معنا في أين؟ في الإلحاق، إن سلمت القاعدة التي ذكرناها وكما قلنا فيها خلاف. طيب ننظر ما هي المعاني التي تذكرها العرب لهذه الصيغة. نبدأ في إن فعل. إن فعل أيها الأحبة جزاه الله خير مريح جدا، دائما يأتي ماذا؟ لازم، قلنا وهو لازم أبدا. ما معنى لازم؟ يعني لا ينصب مفعولا به بنفسه. طيب لماذا يأتي لازم؟ هناك علة بسببها كان لازما دائما، قالوا لأن معناه الذي يأتي عليه المطاوعة. طيب ما معنى المطاوعة أيها الأحبة؟ يقولون المطاوعة هي أن تقبل تأثير الغير فيك، فأنت طاوعته في التأثير، صحيح؟ لذلك مثلا يقولون عندنا في الفقه، ولا ليس جيدا، يعني يقولون في الفقه عندنا في باب الصيام المرأة إذا طاوعت زوجها، ما معنى طاوعته؟ يعني قبلت تأثيره فيها، هذا معنى طاوعت المرأة زوجها في باب الكفارات وما شابه ذلك في الصيام. فما معنى المطاوعة؟ أي قبلت التأثير، وهذا معنى المطاوعة في الفعل. عندما نقول إن فعل يفيد المطاوعة، أي أنه يفيد قبول تأثير الغير. طيب نلاحظ أيها الأحبة يقول إن فعل يأتي مطاوعا لثلاثة أوزان، يأتي مطاوعا لثلاثة أوزان. ما معنى هذا الكلام؟ أولا يأتي مطاوعا لصيغة فعل الذي هو الثلاثي المجرد، فتقول قطع محمد الحبل، فماذا حدث فيه؟ فانقطع. ماذا فهمت من كلمة انقطع؟ أي قبل التأثير، يعني محمد يقوم بعملية القطع فجزاه الله خير الحبل رضي وانقطع. إذن هذا معنى قبل التأثير، فهذا نسميه ماذا؟ مطاوعة. لاحظ أنه قطع كانت متعدية، قطع محمد الحبل، لما بينا أن الحبل قبل التأثير فيه فانقطع، انقطع ما هي؟ لازمة. انقطع الحبل، هل انقطع الحبل يمكن تأتي متعدية تنصب مفعول به؟ لا. لذلك وزن إن فعل خلص محصور في هذه الهيئة، أنه يأتي لماذا؟ للمطاوعة، والمطاوعة تقتضي أن يصبح الفعل لازما، وأن تطبق وستلاحظ. كذلك يأتي مطاوعا لأفعل، أفعل التي هي رباعي زيد بماذا؟ بالهمزة، أفعل قبل قليل التي مرت معنا. فيمكن أقول مثلا أزعج سعد بكرا، سعد عم بزعج بكر في المجلس، هو بدرس قاعد يزعج فيه، فماذا حدث؟ هل سعد أزعج سعد بكر، هل بكر قبل الانزعاج وتأثر ولا مهتم؟ لا فعلا تأثر بهذه العملية. فأزعج سعد بكرا، فماذا حدث في بكر؟ فانزعج. إذن فانزعج تدل على أنه قبل التأثير وأثرت عملية الإزعاج على بكر. انزعج على وزن ماذا؟ انفعل. يعني نطبق أيها الأحبة الآن، لماذا على وزن انفعل؟ حتى نطبق على الميزان الصرفي، لماذا على وزن انفعل؟ انزعج. يعني نطبق لقواعد الميزان الصرفي، تقول ما هي الحروف الأصول للكلمة؟ زعج. إذن زعج، الفاء ستقابل أول حرف أصلي، ما هو أول حرف أصلي؟ الزاي. العين ستقابل ثاني حرف أصلي، ما هو؟ العين. اللام ستقابل ثالث حرف أصلي وهو الجيم. إذن ما هي الأحرف الزائدة؟ الألف والنون. هل هي زائدة تكرار لحرف أصلي؟ لا. إذن الآن خلاص نزل كما هي، لذلك حدث إن فعل. بهذه الطريقة تطبق على هذه الأوزان. طيب كذلك تأتي إن فعل مطاوعة لفعل، فعل التي هي ثلاثي زيد بالتضعيف. أحسن. ففعل تقول كسرت الإناء. الآن كسرت، كسرت تدل على معنى ماذا؟ التكثير. كسر، لاحظوا، كسر تدل على معنى التكثير. كسرت الإناء، فماذا حدث في الإناء؟ هل قبل عملية التكسير؟ نعم، كسرت الإناء فانكسر. إن كسر إن فعل تدل على ماذا؟ على المطاوعة وعلى قبول تأثير الغير. لذلك دائما احفظ المطاوعة تكون ماذا؟ لازمة، تجعل الفعل لازم. هذا فيما يتعلق وزن الفعل. طيب الوزن الثاني افتعل. لا، الآن افتعل أيها الأحبة يكون متعديا ويكون لازما، ليس مثل انفعل. انفعل أراحنا، لا، افتعل يأتي متعديا ويأتي لازما. من معاني كذلك يأتي ليفيد المطاوعة، يأتي ليفيد المطاوعة. فعندما أقول غممته، يعني إنسان أنت سميت بدنا زي ما يقولوا، غممته، فماذا حدث فيه؟ فاغتم. غممته سببت له الهموم والأحزان، فماذا حدث؟ فاغتم. الآن اغتم على وزن ماذا؟ افتعل. ننظر كيف اغتم. ما أصل هذه الكلمة؟ نعم، اغتم. طيب اغتم، غممته فاغتم. الآن اغتم كيف نزنها؟ ما أصلها؟ غم. طيب إذا ما هي الأحرف الأصول؟ الغين مقابلها إذن الفاء، صحيح؟ التاء زائدة من الأصلية؟ زائدة. الميم؟ إذا كم ميم عندنا؟ إذن طبعا نزلها افتا لا. طبعا هون ليش في إضغام؟ لأنه ميم مع ميم تضغم مع بعضها، أما عين مع لا ما تضغمش مع بعضها فتنفك، شيء طبيعي. إذن اغتم على وزن افتعل، غممته فاغتم. اغتم تدل على معنى ماذا؟ المطاوع. إذا نلاحظ أن وزن افتعل كذلك يؤدي أحيانا مثل معنى انفعل، يؤدي معنى المطاوعة. كذلك يأتي بمعنى الاتخاذ، اختتم محمد. ما معنى اختتم؟ اتخذ خاتما. طيب تدل على معنى المشاركة، اختصم زيد وبكر. طيب فائدة سريعة، الآن قلنا فاعل التي هي ثلاثة زيد بحرف يدل على معنى ماذا؟ المشاركة. وافتعل تدل على معنى ماذا؟ المشاركة. لكن هل هناك فرق بينهما؟ على المشاركة هنا والمشاركة هنا؟ يقولون المشاركة في فاعل تكون فقط بين اثنين، بينما المشاركة في افتعل يمكن تكون بين اثنين فصاعدا. الآن تقول اختصم زيد وبكر وعمر وخالد وسعد، يمكن تقول ذلك؟ يمكن. كم الخصومة بين كم؟ بين 4-5. بينما فاعل صحيح يدل على المشاركة، لكن يدل على المشاركة بين اثنين. لا يمكن تقول قاتل زيد بكرا عمرا خالدا، لا يمكن. زيد، فأصل فاعل أنها تدل على المشاركة بين ماذا؟ بين اثنين. بينما اختصم الأصل أنها تدل على المشاركة بين ثلاثة فصاعدا. طيب الآن افعل. افعل أيها الأحبة يفيد ماذا؟ قد يفيد معنى المبالغة في اتصاف الشيء بلون أو عيب فلا يكون إلا لازما. كذلك إذن افعل أيها الأحبة، نحن نلاحظ نتكلم عن ماذا؟ ولا ضعتوا أنتم؟ نحن نتكلم عن ثلاثي زدنا عليه كم حرف فأصبح خماسيا. نتكلم عن معاني الخماسي. الخماسي كم وزن له؟ خمسة، تكلمنا عن انفعل، تكلمنا عن افتعل، الآن نتكلم عن الثالث وهي ماذا؟ افعل. افعل أيها الأحبة قال يفيد المبالغة، يفيد ماذا؟ أنا أعطيتك المعنى ابتداء وخلص، معنى واحد حصرتك فيه لأنه 99% من المعاني يأتي على هذا، يأتي بمعنى المبالغة في اتصاف الشيء بلون أو عيب. ودائما الأفعال التي تدل على اتصاف الشيء بلون أو عيب تكون لازمة، تكون لازمة لا تكون متعدية. مثال ذلك اعور، تدل على ماذا؟ الآن هي عورة، هذا أصل الفعل، عورة يدل على ماذا؟ على إصابته بماذا؟ بالعور. اعور تدل على ماذا؟ على مبالغة في هذه الصفة، تدل على مبالغة في هذه الصفة، لذلك قلنا تفيد المبالغة. احمر، احمر تفيد على المبالغة في ماذا؟ في الاحمرار، ليس مجرد احمرار طبيعي، لا هناك مبالغة فيه. وكما قلنا أي فعل دل على اتصاف بلون أو عيب فإنه يكون ماذا؟ لازما. لذلك وزن فعل لما كان يفيد المبالغة في الاتصاف بلون أو عيب جاء لازما. ننتقل إلى الذي يلي، الوزن الرابع. إيش هذا الوزن؟ طيب، تفعل يكون لازما ومتعديا من معانيه. نلاحظ تفعل يدل كذلك على معنى المطاوعة، يأتي ليدل على المطاوعة. مطاوعة لماذا؟ لاحظوا المطاوعة أيها الأحبة، دائما عليك أن تنتبه أنه هذه الصيغة تكون مطاوعة لأي صيغة. لاحظنا قبل قليل مثلا أن انفعل تأتي مطاوعة لصيغة فعل، وتأتي مطاوعة لصيغة فعل وأفعل. هنا نقول صيغة تفعل جاءت مطاوعة لماذا؟ لفعل، جاءت تأتي مطاوعة في اللغة العربية لفعل، فتقول قطعته فماذا؟ فتقطع. قبل قليل قلنا قطع زيد الحبل فماذا؟ فانقطع. هذه مطاوعة وهذه مطاوعة، لكن هذه المطاوعة بانفعل لأن الفعل ماذا كان الأصلي؟ فعل، ففعل مطاوعه انفعل. بينما فعل فعل تقبل المطاوعة بانفعل وتقبل المطاوعة بماذا؟ بافتعل. لاحظنا قبل قليل أنه انفعل، تلاحظ وجود مع انفعل وافتعل والأمور ضاعت معنى صحصح. انفعل أول صيغة أخذناها قلنا تأتي مطاوعة لفعل ولفعل وليش أفعل. إذا وهنا تفعل قلنا مطاوعة لماذا؟ خففنا عليه قلنا لصيغة ماذا؟ فعل. فعندما أقول قطعته ماذا مقابلها؟ فتقطع. طيب كذلك تأتي على معنى التكلف، تفيد معنى التكلف في تحصيل الشيء وتحقيقه. فعندما أقول تعلم زيد، تعلم تفيد ماذا؟ أن هناك في جهد في العملية، هناك جهد. تفهم زيد يعني في جهد في عملية الفهم. تفهم، تعلم، تكسب، تكسب المال يعني هناك جهد، ليس معنى كسبه أو كسب. كسب محمد المال قد يعني يناله بالأمر الهين، تكسب محمد المال هناك شغل، هناك عمل وهناك بذل حتى وصل لهذا الأمر. إذن هذه المعاني التي تأتي عليها. الآن نأتي للصيغة الأخيرة وهي ماذا؟ تفاعل. تفاعل يكون لازما ومتعديا من معاني المشاركة، وهذا واضح. إن أنت إذا قلت تقاتل وتخاصم تدل على ماذا؟ على هناك وجود مشاركة، وهذا أصل المعنى، تقاتل محمد وسعد. طيب وتدارس بكر وخالد كذلك. التظاهر بالشيء، التظاهر مثلا كثير ما يقول تمارض فلان، ما معنى تمارض؟ يعني أظهر أنه مريض. طيب تجاهل محمد الموعد يعني عمل نفسه أنه هو داري، زي ما يقوله عمل نفسه أنه ما هو داري في موعد، تجاهل محمد الموعد، هو لم يجهل الموعد، هو عارف، لكن جاءه صديقه فكلمه قال لماذا لم تأتي اليوم؟ قال هو في موعد اليوم بينه وبينك. هذا نسميه ماذا؟ لا نسميه جهل، الجهل يكون جهل حقيقي، هذا نسميه التجاهل لأنه تظاهر بالشيء. طيب الصيغة الثالثة أو المعنى الثالث عفوا مطاوعة. مطاوعة يأتي مطاوعة لماذا؟ شوف التفاعل يأتي مطاوعا للفعل فاعل. الآن ضارب زيد بكرا فماذا حدث؟ فتضارب، هنا أفادت معنى المطاوعة، يعني هم يتضارب ففعلا حدثت المشكلة بينهم وبدأ بالتضارب. إذن ضارب زيد بكرا فتضارب. إذن هذه لاحظوا إن هناك معاني تتكرر معنا كثيرا، المشاركة تتكرر يمكن أن تؤديها أكثر من صيغة، كذلك المطاوعة تتكرر، لكن عليك أن تحدد إنه هذا مطاوع لأي صيغة، في مطاوع لفعل، مطاوع لأفعل، مطاوع لفاعل. وهذا كله أيها الأحبة في الحقيقة لا يأتي براحة الجسد، هذا كله يحتاج إلى حفظ وضبط ومتابعة، وأن الطالب بنفسه ينظر. أما فقط تذهب من هنا أنا بشرق عباب القاعة انتهى كل شيء، ما في شيء لا مطاوعة ولا في مشاركة. طيب الآن نأتي أيها الأحبة للحالة الثالثة، وهي مزيد المزيد بثلاثة أحرف. الآن ماذا قال الناظم؟ نعم هذا الشيخ شغل مشاكل، تفضل. يعني تفعل أو فاعل وتفاعل، نعم أدت في المطاوعة لما بدون التاء، يعني هذا اجعلها لنفسك، يعني طريقتك أنت في فهم القضية وضبطها كل إنسان بطريقته حتى لا نشوش على الأخوة. دعنا في أصل المسألة. طيب نعلق على الأبيات سريعا أيها الأحبة. ماذا قال الناظم؟ قال واخصص خماسيا بذي الأوزان، هي الأبيات التي سبقت الخماسي، اخصص خماسيا بذي الأوزان، بذي أي بهذه، فذي هذه اسم إشارة، وذي من أسماء الإشارة كما ذكر ابن مالك. واخصص خماسيا بذي الأوزان، بهذه الأوزان التي ستأتي، فبدؤها أولها ماذا؟ انكسر. أحيانا هو يذكر مثال وأحيانا يذكر صيغة بحسب ما يتيسر له في النظر. فانكسر ما يقصد به وزن ماذا؟ انفعل. والثاني إيش الثاني؟ افتعل. الثالث افعل. الرابع كذا تفعل، ثم مثل للرابع حتى يصلح معه النظم، قال نحو تعلم. تعلم تدل على ماذا أيها الأحبة؟ ما المعنى الذي أفادته؟ أيوة أحسنته، بالتكلف والكلفة. طيب نحو تعلم وزد تفاعل، أنهى الأبيات التي تتعلق بالخماسي. ثم انتقل لبيان السداسي، قال ثم السداسي. السداسي كم صيغة له؟ يعني الثلاثي، عندما نزيد عليه ثلاثة أحرف يمكن يأتي على كم هيئة؟ ستة أوزان. دائما يلعب هذه المنظومات، يعني لماذا يدرس الإنسان المنظومات؟ لأنها مهمة في الاختصار، مهمة في ضبط الأمور. أنت عندما يكون عندك سلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، الله يرفع قدرك. عندما يكون عندك أيها الحبيب خلص ثلاثي، أنت تعرف أني يمكن أن أزيد عليه حرفين. إذا زدت عليه حرفين كم صيغة يمكن أن أنتج؟ خمسة، هي التي ذكرناها قبل قليل. لا يوجد عندك صيغة سادسة. مثلا ثلاثي زدت عليه ثلاثة أحرف كم صيغة يمكن أن أنتج؟ ستة، هذه الموجودة أمامك. فأنت هكذا تحصل المسائل كما يقول تضعها في الزاوية. أما تقول خلص الثلاثي يزاد عليه ثلاثي يصبح سداسي، كم يصبح؟ الله أعلم. آلاف؟ لا مش آلاف، هي ستة أوزان انتهى الأمر. لذلك عليك أن تضبط هذه الأوزان. قال ثم السداسي، نقرأ الأبيات ثم نعود. ثم السداسي استفعل وافعو على، افعو على افعل لا يليه، افعل للا وافعال ما قد صاحب اللامين. طيب هذه طبعا بعد ذلك زيد الرباعي، سنتكلم عن ماذا؟ عن الرباعي المجرد، الشطر الثاني من هذا البيت، انتقال لموضوع آخر. نأتي إلى أوزان الثلاثي، عندما يزاد بثلاثة أحرف يصبح سداسي. أول وزن ما هو؟ استفعل، وهذا مشهور. الوزن الثاني افعو على. الوزن الثالث افعول. طيب الوزن الرابع افعل. طيب الوزن الخامس افعل له. الوزن السادس افعال. طبعا افعال أيها الأحبة بالتجديد، وهو في المنظومة ذكرها بالتخفيف لضرورة النظم، فلما ذكرها بالتخفيف احتاج أن يقول وافعال، وافعال ما قد صاحب اللامين، حتى يبين أنها كم لام، هناك لام، هناك لامان ولكنهما ضعفتا ما بعضهما. لماذا اضطر أن يقول؟ لأنه خفف، قال وافعال ما قد صاحب اللامين. لما خفف أراد أن يفهمك أني خففت لضرورة النظم، وإنما هي لام مشددة. طيب إذن استفعل وافعو على وافعول وافعل وافعلل وقص على ذلك. نأتي إلى المعاني حتى لا نضيع الوقت. استفعل ما أشهر معانيها؟ أولا استفعل أيها الأحبة تكون لازمة وتكون متعدية. طبعا لاحظوا أيها الأحبة أنا دائما على ماذا أركز عندما آتي لأي صيغة من الصيغ؟ أركز هل هذه الصيغة لازمة أو متعدية؟ لأنه خلص إذا عرفت أن هذه الصيغة لازمة هذا يفيدك في ماذا؟ في الإعراب. خلص أنت عندما عرفت أن صيغة وخصوص خماسيا انفعل، صيغة انفعل إذا عندما عرفت أنها لازمة خلص من الناحية الإعرابية أنت لا يمكن أن يأتي عندك مفعول به لها، أنت سهلت على نفسك في العملية الإعرابية. فأنا يهمني أن أذكر أن هذه الصيغة هل استخدمت متعدية ولازمة أو لازمة فقط أو متعدية فقط. ثانيا ما هي المعاني التي تأتي عليها في اللغة العربية؟ فاستفعل تكون لازمة ومتعدية. معاني استفعل أشهر معنى لها ما هو؟ الطلب. أشهر معنى يقول ألف، الألف والسين والتاء تفيد الطلب. مثال ذلك استغفر محمد ربه، أي طلب منه ماذا؟ المغفرة. بينما غفر الله لمحمد، خلاص هذا أن الله عز وجل غفر وستر عليه. استغفر، شوف الألف والسين والتاء لماذا أتى بها العرب؟ لتفيد معنى الطلب، وهذا هو المعنى الأساسي لصيغة استفعل. كذلك تفيد معنى الصيرورة، استحجر الطين. ما معنى استحجر؟ أي صار طيب حجر. الوجدان، الوجدان مر معنا قبل قليل، يعني وجدت الشيء، هذا معنى الوجدان. استجدت الشيء، استجدت هذا الدرس، استجدت هذا الكتاب، استجدت هذا النظم، ما معنى؟ يعني وجدته، وجدته جيدا، استجدته وجدته جيدا. طيب تأتي بمعنى الاعتقاد، استكرمت زيدا، استكرمت زيدا يعني اعتقدت، يعني اعتقدت في قلبي أنه ماذا؟ كريم، اعتقدت في قلبي كرمه. طيب التسليم، استرجع الرجل، أعرف؟ يعني سلم، تفيد معنى ماذا؟ التسليم لما كتب له. لذلك نقول استرجع في العادة، إيش يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا يفيد معنى التسليم. السؤال، استخبر زيد، أي سأل عن ماذا؟ عن الخبر. وهم يقولون السؤال في اللغة العربية أيها الأحبة إما يأتي بمعنى الطلب، وهو المعنى الأول، كلمة سأل في اللغة العربية هذا على الهامش، إما تأتي بمعنى الطلب، سألت مالا يعني طلبت مالا، وإما تأتي بمعنى الاستخبار عن الشيء، ماذا حدث بزيد؟ هذا سؤال، لكن هل هو سؤال تريد تحصل منه شيء، ولا تريد فقط الخبر؟ تريد منه الاستخبار. فكلمة سأل في اللغة تأتي بمعنى طلب الشيء، أن تعطيه شيئا، وتأتي بمعنى ماذا؟ الإخبار عن الشيء، أريدك أن تخبرني عن شيء، وهذا يسمى السؤال. لذلك سألت مالا بمعنى طلبت منه أن يعطيني مالا. سألته عن زيد، ما معناها؟ هل طلبت منه أن يعطيني زيد ولا عن أخباره؟ هذا يسمى استخبار. فكلمة سأل إذن تأتي بمعنى طلب الشيء، وتأتي بمعنى الاستخبار عن الشيء. فاستخبر زيد أي سأل عن الخبر. هذه أشهر المعاني التي تأتي عليها صيغة استفعل. الآن المعنى الثاني، افعوعل. افعوعل أيها الأحبة، ما رأيكم فيها؟ افعوعل أراحتكم، دائما لازمة. لماذا؟ يقولون افعوعل دائما تأتي لازمة، لأنه معناها الذي تأتي عليه المبالغة والتكثير، ومعنى المبالغة والتكثير في العادة يكون مقترنا بالفعل اللازم. فعندما نقول اعشوشب، اعشوشب المكان أي كثر فيه العشب، نقول اعشوشب كثر فيه العشب. اخشوشنا زيد يعني ماذا؟ فيه مبالغة وتكثير، ليس الصيرورة. اخشوشنا زيد أي كثرت فيه الخشونة والصلابة، وأصبحت صفة مستحكمة فيه. فالمبالغة والتكثير هي المعاني التي من أجلها نأتي بصيغة افعوعل. طيب هو ذكر مثلا اخدودنا المكان، لاحظوا الشيخ ذكر مثلا فعوعل اخدودنا المكان. اخدودنا معناها ماذا؟ قال كثرت خضرته حتى ضرب إلى السواد. ولاحظوا أيها الأحبة دائما الكلمة كلما كثرت حروفها كلما في العادة أصبحت غريبة عليك. لذلك العرب أكثر كلماتها من ثلاثة أحرف أربعة أحرف. الكلمة كلما ازدادت في أحرفها كلما كثر فيها الإغراب، كلما كثر فيها الإغراب. طيب المثال أو الصيغة الثالثة للسداسي، افعول. افعول كذلك من معانيه، خلص الآن سنذكر معاني واحدة وهي التي تكثر في هذه الحالات. افعول لازم ولا متعدي؟ لازم فقط. كذلك مثل افعوعل ومعناه ماذا؟ المبالغة والتكثير. مثال ذلك اجلوذ المطر، شوف الكلمة واحد يقول لك ايش اجلوذ المطر؟ ما معنى اجلوذ المطر؟ دام وكثر وتتابع، وهذا يدل على ماذا؟ على كثرة. اجلوذ المطر مثلا. وذكر اعلوط، ما شوف اعلوط، ما معنى اعلوط؟ اعلوط بعيره بمعنى تعلق في عنق البعير، هذا معنى اعلوط، تعلق بها ومسكها بقوة، وهي تدل على المبالغة والتكثير. لكن لاحظوا لما الكلمة أصبحت كثيرة الحروف بدأت تصبح غريبة علينا، اعلوط واجلوذ. طيب الصيغة التي تليها افعلا بنون بعدها لام بعدها ألف، هذه أيها الأحبة كذلك لازمة فقط، لأنها تفيد معنى ماذا؟ ليس التكثير. الآن سنذكر معنى واحد، المطاوعة. فأقول سلقيت زيدا فماذا حدث؟ فسلنقى. طيب ما معنى هذه الكلمة؟ قبل قليل مرت معنا، ما معنى سلقى؟ على ظهره. فأنا أقول سلقيت زيدا أي قلبته على ظهره، فماذا حدث فيه؟ هو طاوعني فسلنقى. أنا دفعته حتى ألقيه على ظهره فهو يعني قبل تأثير الغير فاستلقى. طيب هذا معنى افعل. نأتي إلى الصيغة التي تليها. طيب افعل الآن ما رأيكم أيها الأحبة؟ قال وهو لازم فقط. أين أحرف الزيادة في افعل؟ عند ألف صحيح؟ وعندنا نون وعندنا ماذا؟ لام. أحسنتم، عندنا ألف وعندنا نون وعندنا لام. الآن عندما لاحظوا أيها الأحبة أنه ذكر لاما ثانية صحيح؟ عندما ذكر اللام الثانية يعني يريد أن يؤشر إلى ماذا؟ حتى أعطيك إيش فائدة الميزان الصرفي، حتى أعطيك فائدة الميزان الصرفي. وعندما يقول لك هذا الوزن على وزن افعل له، ذكر ألفا ونونا ثم ذكر لاما ثانية، وإيش تفهم أنت من هذا؟ أن هذا الصيغة، هذه الصيغة عندنا فيها زيادة ألف وهي زيادة ليست ناتجة عن تكرار حرف أصلي، وعندنا زيادة نون وهي ليست ناتجة عن تكرار حرف أصلي. الزيادة الثالثة لا بد تكون تكرار لحرف أصلي لأنه خلص ذكر لام ثانية، إذن اللام الثانية لا تأتي إلا طبعا مزيدة إلا إذا كانت ناتجة عن تكرار حرف أصلي. فأنت من خلال هذه الصيغة عبر لك أن هنا في هذه الصيغة لابد الزيادة الثالثة تكون تضعيف لحرف أصلي. ولاحظوا المثال، طبعا معانيها إيش معاني هذه الصيغة؟ المبالغة والتكثير. لاحظوا إقعنسس الرجل، ما معنى إقعنسس الرجل؟ نعم؟ لا، بمعنى قعنسس يقول إذا بدأ صدره وظهر إلى الأمام، يعني انحنى ظهره وبدأ صدره، يقول اقعنسس الرجل. هذه يعني أحوال مرضية ربما تمر في بعض الناس أو وقفة وقفها، عرفتم؟ ربما هو يذكر أحيانا شيء من المعاجم، اقعنسس مثلا يقول اقعنسس البعير وغيره، بمعنى امتنع، هذا فيما يتعلق بالبعير. وغيره امتنع فلم يتبع، وكل ممتنع مقعنسس، والمقعنسس الشديد، وقيل المتأخر، ودمل مقعنسس يمتنع أن ينقاد. طيب إذا ذكرها في البعير يأتي بمعنى ماذا؟ نعم نعم، حدودب على وزن ماذا؟ أو على، ليس على هذا الوزن، وتدل كذلك على تكثير مبالغة في الاحتداب. جيد. طيب هذا فيما يتعلق. لاحظوا مثلا إقعنسس ألف الزائدة ونون زائدة والثالث بإيش الحرف الزائد؟ تكرار لحرف أصلي وهي السين الثانية. طيب الآن ماذا الصيغة؟ هذه الصيغة الأخيرة صحيح؟ وفعال له، لاحظوها بتجديد اللام، وهو في النظم سهلها ثم أكل حتى لا تخطئ، قال وفعال لما قد صاحب اللامين، حتى يبين أنها ماذا؟ على لامين وليست لام واحدة لكنني خففتها للضرورة. قال افعال له وهو لازم فقط. من معانيه ماذا؟ يعني متى تأصل صيغة افعال له؟ للمبالغة والتكثير. مثال ذلك هذا حديث نبوي أيها الأحبة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تحمار أو تصفار، هذا نفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يشدد يقول حتى تحمار؟ لماذا جاء على صيغة؟ طبعا تحمار مضارع إحمار، أنت الآن إحمار وصفار إيتي بها على صيغة المضارع يحمار تحمار. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كما جاء في الحديث نهى عن بيع الثمار حتى تحمار أو تصفار، ما المراد؟ أيوة تأكيد أنه لابد تكون ناضج الثمار بدا صلاحها حتى يجوز بيعها، بالتأكيد تتأكد أنها بدا صلاحها. لاحظوا نحن من خلال الصيغة هذه عرفنا ما الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أنت عرفت من خلال المعنى. هذا فيما يتعلق أيها الأحبة بالثلاثي. إذن الثلاثي المجرد، الفعل إما ثلاثي مجرد رباعي مجرد. إذا أصبح مزيدا الفعل الثلاثي عندنا كم صيغة؟ 14 صيغة. إما أن يصبح رباعيا وعندنا ثلاثة أوزان، إما أن يصبح خماسيا وعندنا خمسة أوزان، إما أن يصبح سداسيا وعندنا ستة أوزان. انتهينا. هكذا أنت حصرت نفس يعني أغلب الأفعال أصبحت بيدك، فقط بقي عليك نوع من الممارسة وأن تعرف المعاني. وأما الآن أصبحت كل الصيغ التي يمكن أن ترد معك محصورة بإذن الله. طيب الآن ننتقل إلى ماذا؟ إلى مزيد الرباعي. الآن نحن قلنا الفعل إما ثلاثي مجرد أو رباعي مجرد، انتهينا من الثلاثي المجرد. الآن ننتقل إلى الرباعي المجرد. الرباعي المجرد ما هي صيغته وهو مجرد؟ فعل له صحيح؟ فعل له، والناظم ألحق بها الزيادة الإلحاقية فألحق بها ستة أوزان. من يعيد الستة أوزان؟ فوعالة فعول كذاك فيعل فعيال فعل وكذاك فعلل. هذه الأوزان طبعا عليك بأن تعيدها 10 مرات هذا البيت بإذن الله ينضبط. طيب الآن ننتقل أيها الأحبة للرباع المجرد، عندما نزيد عليه زيادة يصبح كم؟ إما أن يصبح خماسي وإما أن يصبح سداسي، عندنا احتمال ثالث لا يوجد. إذن الرباع المجرد، الرباع المجرد إما أن يصبح خماسيا أو سداسيا. حتى يصبح الرباع المجرد خماسي نحتاج لكم حرف يا شيخ؟ إيش هذا؟ فين بلشنا الظاهر النام؟ طيب إذا يصبح الرباع المجرد سداسيا نحتاج لكم حرف؟ طيب أحسنتم. طيب ما هي الأوزان التي ذكرها؟ نقرأ المنظومة ثم بعد ذلك نعود. الآن سيذكر الشطر الثاني، زيد الرباعي على نوعين لأنه إما خماسي وإما سداسي. ما هي؟ بدأ بماذا؟ بدأ بالسداسي ثم عاد إلى الخماسي. لماذا؟ لأن السداسي سنجد أن له صيغتان بينما الخماسي له صيغة واحدة، فبدأ بالسداسي لأنه أكثر. قال زيد الرباعي على نوعين ذي ستة نحو فعلل فعلل ثم الخماسي وزنه تفعلل. إذن أيها الأحبة نبدأ بماذا؟ أنا حتى أجي على الترتيب العقلي بدأت بعكس الناظم، بدأت بماذا؟ بالخماسي ثم انتقلت إلى السداسي. فقلنا زيد الرباعي، مزيد الرباعي إما أن يكون زيادة بحرف واحد، مثاله ما هي صيغته؟ إذا كان زيادة بحرف واحد ذكر الناظم صيغة واحدة، ما هي؟ تفعلل. إذن احفظ الرباع المجرد إذا أصبح خماسيا بزيادة حرف لا يوجد إلا صيغة واحدة وهي تفعلل، وهو ولا يكون إلا ماذا؟ لازما. طيب صيغة تفعلل هي عرفنا دائما الأشياء التي نذكرها، لازمة لا تكون متعدية، ومعناها ماذا؟ ماذا تفيد صيغة تفعلل؟ لماذا العربي يحول صيغة فعلل إلى تفعلل؟ ما الذي يريده بزيادة التاء هنا؟ يريد معنى المطاوعة. لماذا؟ لفعلل الرباعي. فعندما أقول دحرجت الكرة ماذا حدث فيها؟ تدحرجت تطاوعت. إذن دحرج متعدي ولا لازم؟ لا لازم. أخطأتم. دحرج متعدي، عندما أتيت بمطاوعها المطاوع يكون لازما، دحرجت الكرة كما أنا أقول إذن هو متعدي، فماذا حدث فيها؟ فتدحرجت فأصبح الفعل لازما. هذا فيما يتعلق بالخماسي. طيب ننتقل إلى الذي يليه، رباعي مجرد زدنا عليه حرفين سيصبح ماذا؟ عندنا كم صيغة؟ عندنا صيغة، الصيغة الأولى ما هي أيها الأحبة؟ افعل له. طيب باللام الثانية ماذا؟ مشددة حتى يكون عندنا 3 أحرف. إذن ما هي الزيادة فيها أيها الأحبة؟ عندنا ألف، يعني ما هي الأحرف الزائدة؟ أنت تخيل عندك رباعي مجرد زدت عليه كم حرف؟ زدت حرفين فأصبح سداسي. ما هما الحرفان؟ من خلال الصيغة، من خلال الصيغة سنزيد همزة وصل في البداية وسنزيد ماذا؟ لام في النهاية. إذن اللام ما معناها؟ تؤشر إلى ماذا؟ إلى أن الزيادة التي ستكون في النهاية هي ماذا؟ تكرار لحرف أصلي لأنها لام. لو ذكر نون ولا تاء أقول لك لا حرف مستقل ستزيد، لكن لما كانت لام ثانية افعل له التجديد هنا يدل على أن هناك الحرف الذي سيزاد هو ناتج عن تكرار حرف أصلي. والآن طيب الآن بشكل عام افعل له لازمة ليست متعدية، وأنتم لاحظوا أيها الأحبة كلما انتقلنا بالفعل من أسفل إلى أعلى يكثر فيه ماذا؟ اللزوم، يكون ابتداء متعدي ثم عندما نزيد لاحظوا في مثلا السداسي، السداسي للثلاثي، الثلاثي عندما أصبح سداسيا أغلبها على اللزوم، وكذلك الرباعي عندما يصبح سداسيا أو خماسيا أغلبها على ماذا؟ تكون على اللزوم. جيد الآن قلنا إذا افعل له لازم، إيش أشهر معاني؟ يعني المعاني فعليا الذي يدور عليها هو معنى المبالغة. اقشعر، إيش أصل الكلمة هذه؟ قشعر، زدت همزة وصل في البداية وكررت الراء في النهاية أصبحت إيش؟ اقشعر. اطمأن، ايش اصل الكلمة هذه؟ طمأنة. زدنا الف الوصل في البداية وضاعفت النون في النهاية فجاءت على هذا الوزن، تفيد ماذا؟ قشعر وطمأنة، ليست مثل اطمأنة واقشعر، نفس الكلمة هي تشعرك بالقشعريرة وانت تلفظ بها، تدل على نوع من المبالغة والتكثير، مثل قوله تعالى تقشعر منه، يعني ما قال مثلا على صيغة قشعرة تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، لا، قال تقشعر منه جلود، حتى يعطيك الكلمة من الداخل أن هناك قشعريرة زائدة ومبالغ فيها عند هؤلاء الذين يخشون ربهم. طيب الحالة الثانية للرباع عند يصبح سداسيا ما هي؟ افعى افعن. إذن ما هو الزائد؟ أيوة زائد عندنا ألف ونون، إف عن لا لا، وهو لازم. معانيه إيش هي؟ قال يأتي بمعنى المطاوعة، حرجمت الإبلة فماذا حدث بها؟ احرنجمت. ما معنى هذا الكلام؟ يعني جمعت الإبل على ما أو ما شابه ذلك، فالحمد لله قبلت وتجمعت، يعني ما هربت منه. لاحظوا أيوة عكس فرنقة. طيب لاحظوا أيها الأحبة قضية أن وزن افعل لا لا تكرر معنا، لو رجعنا مر معنا صحيح. إذن لا، أنا هذا الذي أردت أن أوصله لكم، أنا أريدك أن تنظر إليه. ورحنا أنا بدي أتي على الصورة الكاملة، بس خلينا نوصلها. لاحظوا أيها الأحبة أن هذا الذي أردت أوصله لك، أنه لاحظ وزن إف عن لا لا مر معنا وين؟ ثلاثي إذا أصبح سداسيا، ومر معنا أين؟ في الرباعي إذا أصبح سداسيا. إذن هو وزن متكرر هنا وهنا، إذن الثلاثي المجرد يصبح سداسي على هذه الصيغة والرباعي المجرد، لكن إيش الفرق بينهم؟ نعم نعم عدد الأحرف المزيد. أنت الثلاثي عندما أصبح على وزن افعل لك كم احتجنا؟ إذن اللام الثاني إيش؟ نعم اللام الثاني إيش؟ ثلاثي أصبح على وزن افعل له، اللام الثاني إيش؟ مزيدة. صحيح إنه زيادة ألف زيادة نون وزيادة لام ثاني هي تكرار لحرف أصلي، بينما قبل قليل في الرباعي المجرد عندما أصبح على وزن افعل له ماذا الذي زاد؟ الألف والنون فقط. إذن أريدك أن تكون عندك هذه السرعة والبديهة، أنك تعرف أنه ثلاثي إذا أصبح فعلل اللام الثاني هنا ليست مثل اللام في الرباع المجرد إذا أصبح على فعلل، ليست على هذه الصيغة، لأن اللام هناك ستكون أصلية وهنا اللام ستكون زائدة. طب لماذا كتبها لام؟ حتى يخبرك أنها ناتجة عن تكرار لحرف أصلي، هذا المعنى الذي أراد أن يوصله. طيب كم بقي على أذان المغرب؟ معنا مشايخ؟ طيب أيها الأحبة كم بعد انتهينا من هذه المنظومة؟ كم؟ أنا أقول لكم فعلياً إحنا انتهينا من 30 بيت، لأنه معاني الأفعال نعم؟ لا موجودة لكن في المنتصف، بيان أن الفعل ينقسم إلى صحيح ومعتل، وأن المعتل ينقسم إلى معتل مثال وأجوف وكذا، هذا نظمه كله، ولكن نظمه في منتصفها، وأنا لا يهمني في المنتصف، أنا أريد في البداية حتى تسير معي أنت على وضوح. كذلك معاني صيغة استفعل وأفعل، معاني فقط ذكر معاني هذين المبنيين استفعل وأفعل، لم يذكر غيرها. أنا ذكرت لك جميع المعاني حتى تتم لك الفائدة إن شاء الله، وبذكرها ونظمها، فهذه كذلك 5-6 أبيات، فأنت بإذن الله هكذا انتهيت من 30 بيت من هذه المنظومة من خلال طبعا الشرح قبل أن يأتي إلى وقته. الآن أيها الأحبة انتهينا من القسم الأول وهو ماذا؟ الفعل المجرد والمزيد، وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والجملة، هكذا يقول ابن مالك في لمية الأفعال، يقول أهم شيء عليك يا طالب العلم أن تعرف الفعل المجرد والمزيد وتصرفاته، تعرف هذه الأمور. وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يعرف أنه فعل تأتي على يفعل ويفعل ويفعل، وأن فعل تأتي على يفعل ويفعل، وفعل تأتي على يفعل، ثم يعرف بعد ذلك ما هي الأحوال ما هي الشروط حتى تأتي فعل على يفعل أو يفعل، ثم تنتقل إلى الرباعي فتعرف أنه فعل صيغة واحدة، ثم تعرف الزيادة الإلحاقية، ثم تعرف الزيادة لغير الإلحاق، وأنها على 14 نوعا في ماذا؟ في الثلاثي توزع على ماذا؟ على أن الثلاثي إذا كان رباعيا له ثلاثة أوزان، الثلاثي إذا أصبح خماسيا له خمسة أوزان، الثلاثي إذا أصبح سداسيا له ستة أوزان، ثم لو تنتقل إلى الرباعي المجرد تعرف أنه يصبح رباعي خماسي، عفوا يصبح خماسي سداسي، خماسي له صيغة واحدة، سداسي له صيغة. إذا ضبطت هذه الأمور أنت ضبطت شيء كثير من هذا العلم، يصبح فقط تحتاج إلى الممارسة من خلال هذه القواعد. الآن سننتقل إلى الباب الثاني والباب المهم، وهو الجزء الثاني أصلا من علم الصرف. قلنا علم الصرف ما هو أيها الأحبة؟ علم الصرف يدرس في الحقيقة يدرس جانبين، الجانب الأول ما هي الأحوال التي تعرض لبنية الكلمة، ونحن ذكرنا طرفا من ذلك عندما تكلمنا عن الإعلال والإبدال والقلب المكاني. والقسم الثاني ما هو؟ كيف نحول الكلمة الواحدة إلى ماذا؟ إلى صورها المختلفة. وهذا هو الباب الذي عقده الناظم، فقال المصدر وما يشتق منه، المصدر وما يشتق منه. الآن أيها الأحبة، ما معنى المصدر؟ ولماذا هو صدر به الناظم رحمه الله تعالى هذا الباب؟ لماذا قال المصدر وما يشتق منه؟ ما الذي أراده بهذا؟ ابتداء أيها الأحبة، نقول المصدر لغة حتى نحلل العنوان، ثم بعد ذلك ننتقل إلى داخل المنظومة. ما معنى المصدر لغة؟ المصدر لغة يقول هو الموضع الذي ماذا؟ تصدر منه الإبل بعد أن تشرب الإبل من الحياض، نقول صدرت الإبل، صحيح؟ فما هذا معنى ماذا؟ المصدر الموضع الذي تنصرف عنه الإبل وقد روت صدورها بالماء، وكأن الكلمة أخذت من ماذا؟ من الصدر، كأنها أخذت من الصدر. طبعا المصدر سيأتي معنا عندما نتعلم الاشتقاق نوعا من المشتقات، ما هو؟ مصدر اسم، صدر يصدر، ممكن تأتي مصدر ميمي، ويمكن هذه الصيغة نفسها مفعل تأتي اسم مكان، ويمكن تأتي اسم زمان، لكن المشهور أنها هنا اسم مكان، هو السياق هو الذي سيحدد. وهذا سنتعلم إن شاء الله من خلال الاشتقاق، أن صيغة مفعل ما هي الأحوال التي يمكن أن تأتي عليها. إذن ما معنى كلمة مصدر؟ لو سئلت ما معنى المصدر في اللغة، في اللغة تقول المصدر هو الموضع الذي تنصرف عنه الإبل وقد روت صدوره. ممتاز. اصطلاحا ما هو المصدر عند علماء الصرف وعلماء النحو؟ يقولون هذه الكلمة مصدر. المصدر هو أيوة الاسم الدال على الحدث. لا هو ما في حاجة، إذا قلت الاسم الدال على الحدث بالإطلاق إذن يبقى على إطلاقه، الاسم الدال على الحدث. فعندما نقول أكل، الكلمة أكل تدل على ماذا؟ على حدث. ما هو الحدث؟ تناول الطعام. شرب تدل على ماذا؟ حدث. عملية شرب. ضرب تدل على ماذا؟ تدل فقط على مجرد حدث. هل تدل على زمان وقوع الحدث أو مكان أو أي شيء أو على فاعل أو أي شيء؟ لا تدل فقط إلا على ماذا؟ على حدث معين. الشرب، الأكل، الضرب، قيام، جلوس، قعود، هذه الأفعال، فرح، كلها لاحظ أنها تدل على ماذا؟ على أحداث، تدل على مجرد الحدث ولا تدل على زمان لوقوعه. بينما طب لو قلت لك شربة، شربة الفعل يدل على أمرين، الفعل يدل على حدث وعلى زمن وقوع الحدث، صحيح؟ فشربة تدل على وقوع حدث وهو الشرب في الزمن الماضي، يشرب تدل على وقوع حدث مع الزمن، بينما الشرب لم تستفد أنت زمن، قلت الله أعلم، لكن الشرب هو ماذا؟ هو الحدث. لذلك المصدر هو الاسم الدال على الحدث. فالأكل اسم صحيح يدل على حدث، الشرب اسم يدل على حدث، لذلك نقول الأكل مصدر، الشرب مصدر، القيام مصدر، لأنها أسماء تدل على أحداث. إذن عرفنا ما معنى المصدر لغة وما معنى المصدر اصطلاحا، وذكرنا أمثلة. مثلا التدحرج، التدحرج أنت ماذا تفهم منها؟ هكذا لو تأملت معنى التدحرج تدلك على حدث، عملية تدحرج في شيء. المقاتلة تدلك على حدث محدد لعملية المقاتل، تقاتل، والتقديس كذلك. طيب إذن هذا معنى المصدر لغة واصطلاحا. نذهب الآن إلى قاعدة مهمة جدا أن تفهمها، ومنها انطلق الناظم. البصريون أيها الأحبة يرون أن المصدر هو الأصل في الكلمات، وكل الكلمات والتصرفات والمشتقات الأخرى تؤخذ منه. يرون المصدر على رأس الهرم، وكل الصيغ الأخرى فعل ماضي مضارع أمر اسم فاعل اسم مفعول اسم زمان اسم مكان اسم آلة كلها يؤخذ من المصدر. طبعا سنأتي إما أن يؤخذ من المصدر مباشرة وإما أن يؤخذ من المصدر بواسطة، لأنه سيأتي معنا أن المصدر نشتق منه الفعل الماضي والمضارع نشتق من الفعل والمضارع نأخذ من الفعل الماضي والأمر نأخذ من ماذا؟ من المضارع. فإذا على مذهب بسم الله البصريون أيها الأحبة يقولون رأس الهرم هو ماذا؟ المصدر، يعني المصدر لم يؤخذ من شيء، المصدر هو الابتداء، ثم بعد ذلك سيأتي معنى الخارطة أنه أخذت منه الجميع، أخذ منه الجميع إما مباشرة فالفعل الماضي يؤخذ من ماذا؟ من المصدر مباشرة، وهناك أشياء تؤخذ من المصدر بواسطة، مثل ماذا؟ مثل المضارع، المضارع لا يؤخذ من المصدر مباشرة، يؤخذ من ماذا؟ من الفعل الماضي، فأنت تأتي على الماضي تزيد في بدايته حرف مضارعة فيصبح مضارعا، فعل الأمر يؤخذ من المضارع، جيد؟ مثلا اسم الفاعل منه ما يؤخذ يمكن مباشرة يمكن منه ما يشتق من المضارع، وعلى ذلك فباختصار الاشتقاق من المصدر لا تفهم أنه دائما اشتقاق مباشر، يمكن يكون اشتقاق مباشر ويمكن يكون اشتقاق بواسطة. طيب هذا عند من؟ عند البصريين. الكوفيون ماذا يرون أيها الأحبة؟ لا، الكوفيون يقولون أصل المشتقات الفعل الماضي، فالفعل الماضي عندهم هو الذي على رأس الهرم، عندهم الفعل الماضي وبعد ذلك طبعا الفعل الماضي المجرد، ثم بعد ذلك يأتي المصدر، المصدر يشتق منه ويؤخذ، المصدر يؤخذ منه ويشتق، لكن ما عليه الأكثر في الحقيقة هو مذهب البصريين وهو الذي سار عليه الناظم، لذلك ماذا قال؟ قال لك المصدر وما يشتق منه، حتى يبين أنه على مذهب من؟ أنا على مذهب البصريين أن المصدر هو أصله المشتقة. طيب الآن سأتكلم عن الجزء الآخر من الترجمة، وماذا قال؟ المصدر وما يشتق منه. عرفنا المصدر لغة، ما معنى المصدر لغة؟ المصدر لغة ما هو؟ الشيخ صلاح، نعم، الموضع الذي تصدر منه. المصدر اصطلاحا ما هو؟ الاسم الدال على حدث، يعني في اصطلاح الصرفيين، وعرفنا أنه أصل المشتقات. نأتي الآن للكلمة الثانية في الترجمة، الاشتقاق. قال المصدر وما يشتق منه، ما معنى الاشتقاق؟ لا، الاشتقاق في اللغة تقول اشتققت الشيء، معنى هذا اقتطعته، فالاشتقاق يدل على الاقتطاع، هذا في أصل اللغة. أما في الاصطلاح ما معنى، في اصطلاح علماء الصرف ما معنى نقول هذه كلمة مشتقة من كلمة أخرى؟ ما معنى هذا الكلمة؟ ما معنى هذا المفهوم؟ أنه هذه الكلمة أخذت من كلمة أخرى. ماذا يعني عندما أقول الفعل الماضي مشتق من المصدر؟ ما معنى؟ يعني مأخوذ مقتطع من المصدر. ولاحظ العلاقة بين المعنى الاصطلاحي واللغوي، هناك تشابه وارتباط. إذن أخذ كلمة من كلمة أخرى، الآن هل هو أخذ اعتباطي؟ يعني مثلا نقول ضربة أخذت من أكلة؟ لا طبعا، ما يعني الاشتقاق له قواعد، وأخذ كلمة من كلمة أخرى نكمل لمناسبة بين الكلمتين في ماذا؟ في الحروف والمعنى. فأنت لا تقول ضربة مشتقة من أكلة، ولا تقول شربة مشتقة من قاعدة، ما في ارتباط لا في حروف ولا في معنى. فالاشتقاق عند علماء الصرف أخذ كلمة من كلمة أخرى بشرط أن تكون هاتان الكلمتان بينهما ماذا؟ مناسبة في الحروف وفي المعنى، الحروف موجودة والمعنى متقارب. طبعا لابد من اختلاف في المعنى، لأنه نحن أصلا لا نشتق حتى نؤدي معاني جديدة، لكن أصل المعنى بين ضرب ويضرب ويضرب وضارب هناك معنى مشترك عام بينها، وجود الضرب، لكن هذا يدل على اسم الفاعل، هذا يدل على الفعل المضارع، هذا يدل على آلة، وعلى ذلك فقس. إذن هذا معنى الاشتقاق. الآن المعلومة الجديدة التي سنتكلم عنها اليوم أن الاشتقاق أنواع أيها الأحبة. الآن أنت المتبادر عندكم الاشتقاق فقط نأخذ ماضي من مصدر أو نأخذ مضارع من ماضي والأمور سهلة، لا، الاشتقاق مبحث كبير له أبوابه، وإن كان المشهور هو ما ندرسه ربما في المدارس والمعاهد. الاشتقاق أنواع، هناك اشتقاق صغير، هناك اشتقاق وسط، وهناك اشتقاق كبير. طبعا يمكن تجد بعض النسخ تقول اشتقاق صغير اشتقاق كبير اشتقاق أكبر، في النهاية اصطلاح ولا مشاعة في الاصطلاح. أنا يعني سريت على هذه الطريقة وعلى من تبع هذه الطريقة لأنها منظمة، خلاص يقول لك اشتقاق صغير وسط كبير، أما تقول لي صغير وكبير وأكبر يعني ربما يضيع الطالب، أما صغير ووسط وكبير سهل، صحيح؟ إذن هناك اشتقاق صغير، هناك اشتقاق وسط، وهناك اشتقاق كبير. طيب ما هو الاشتقاق الصغير وما هو الاشتقاق الوسط وما هو الاشتقاق الكبير؟ الاشتقاق الصغير أيها الأحبة هو الاشتقاق المعروف عندكم المتبادر إلى الذهن، هو الاشتقاق المعروف عندكم. ما تعريفه؟ يقول الكلمة المشتقة من كلمة أخرى يكون التناسب بين الكلمتين في ثلاثة أمور. لا، ما هي؟ التناسب في الحروف الأصلية، بمعنى أن الحروف الأصلية في الكلمة الأصل موجودة في الحروف الأصلية في المشتق منه، طيب، ولا تسقط إلا لعلة تصريفية. وتناسب في ترتيب الحروف، لم يحدث اختلاف في ترتيبها، ففي الأصل تكون على ترتيب ثم في الكلمة المشتقة يختلف الترتيب، لا، حافظت على الترتيب. وتناسب في ماذا؟ في المعنى. فهذا لا بد من هذه الأمور الثلاثة. مثلا لاحظوا ضرب، ضرب ما مضارعها؟ يضرب. لاحظ الحروف الأصلية موجودة، موجودة في يضرب وضرب. طيب ترتيب الحروف الأصلية، الكلام عن ترتيب الحروف الأصلية، هل اختل؟ لا، ضاد رابا، ممتاز. المعنى أيها الأحبة، هناك معنى عام يجمعهما وهو وجود حدث الضرب. طيب ضارب، لاحظوا العلاقة بين مثلا ضارب ومضروب، وضرب يضرب مضرب مثلا، لاحظوا العلاقة بين ضارب ومضروب ومضرب. لاحظوا الحروف الأصلية موجودة ولا في حرف سقط؟ موجودة في جميعها. ترتيب الحروف هل اختلف من صيغة إلى أخرى؟ ما اختلف، نفس الترتيب، ضاد رابا، بغض النظر بينهم فراغ، بينهم حرف زائد، ما في مشكلة، لكن الترتيب ضاد رابا. جيد، المعنى العام، هناك معنى عام مشترك بينها موجود. هذا هو الاشتقاق المشهور وهو الذي ندرسه بإذن الله. هناك نوع ثاني من الاشتقاق أيها الأحبة يسمى اشتقاق وسط. ما هو اشتقاق الوسط؟ فاشتقاق الوسط التناسب بين الكلمتين الأصل والتي اشتقت يكون في ماذا؟ يكون في المعنى، يعني في تشابه في المعنى وفي الحروف الأصلية دون ترتيبها، يعني يختلف الترتيب. مثال ذلك، يقول مثلا حمد محمد وماذا؟ ومدح. حمد ومدح، حمد ومدح، لاحظوا هناك اشتراك بينهما في المعنى العام، صحيح؟ أن المدح والحمد كلاهما من قبيل ماذا؟ الثناء. إذن يوجد تشابه وتناسب في ماذا؟ في المعنى بين الحمد والمدح. طيب الحروف الأصلية مشتركة بين هنا وهنا ولا مختلفة؟ مشتركة، حاء ميم دال وكذلك حاء ميم دال، لكن ماذا اختلف؟ في الترتيب. لذلك يقول هذا فيه اشتقاق، يعني لم تأتي كلمة الحمد مطلقا، يقولون الحمد مشتقة من المدح، مشتقة من إيش؟ المدح. لكن أي نوع من أنواع الاشتقاق؟ ليس تقول لا، ليس الاشتقاق المعروف عندنا حتى لا يظن السامع شيء مفهوم خاطئ، لا، تقول هذا يسمى اشتقاق وسط، أن يكون هناك تناسب في المعنى العام، المدح والحمد كلاهما ثناء، تناسب في الأحرف الأصلية، هذه الكلمة أحرفها الأصلية هي نفس الأحرف الأصلية هنا، لكن ما الذي اختلف؟ ترتيب الحروف، هذا يسمى اشتقاق وسط. طيب الآن نأتي إلى النوع الثالث وهو اشتقاق كبير، والزركشي في شرح الخرقي نص على هذه الفائدة، يقول كثير ما يذكر الفقهاء يقول هذه الكلمة مأخوذة من هذه الكلمة، ولا يكون قصد الفقهاء بالاشتقاق الاشتقاق الصغير المتبادر للذهن. أحيانا يقولون البيع مشتق من الباعة ومن المبايعة أو البيعة، هذا الأنواع من الاشتقاقات التي يذكرها الفقهاء عندما يقول مشتق من كذا عليك أن تتأنى، فأحيانا لا يقصدون الاشتقاق المشهور عندك، تقول البيع إيش أخذه من الباع، يكون إما اشتقاق وسط أو اشتقاق كبير، هذا الذي يقصدونه، وهذا نبه عليه الزركشي في شرح على مختصر الخراقي. المهم نأتي الآن للاشتقاق الكبير. الاشتقاق الكبير لاحظوا التناسب أين يكون، طبعا لاحظوا دائما اشتقاق صغير ولا وسط ولا كبير عندنا ثلاثة عناصر ندندن حولها، الحروف الأصلية، عندنا ثلاثة عناصر ندندن حولها، الحروف الأصلية وترتيب الحروف الأصلية والمعنى. في الاشتقاق الصغير التناسب في الثلاث، الأحرف الأصلية مشتركة، ترتيبها مشترك، والمعنى العام مشترك. فالاشتقاق الوسط لا، التناسب في ماذا؟ في المعنى وفي الحروف الأصلية، لكن هناك اختلاف في الترتيب. الآن في الاشتقاق الكبير يكون التناسب في المعنى، هذا متفق عليه، وهذا طلب التناسب في المعنى لابد يكون موجود في جميع أنواع الاشتقاق، الاشتقاق دائما في هناك متحد بين الانواع الثلاث، التناسب في المعنى. لكن بماذا يختلف؟ قال التناسب في المعنى واكثر الحروف الاصليه. ماذا تفهم معنى اكثر؟ ان هناك الحروف الاصليه ستختلف، وهذا كثير في اللغه العربيه. مثال ذلك يقول فلق وفلج وفلح وفلذ، هذه كلها ايها الاحبه تدل على معنى واحد، ما هو؟ أو معنى يتناسب، وإن كان يعني هناك خصوصيات لكن أصل المعنى العام مشترك، وهو ماذا؟ أن تشق شقا. ففلق انشقاق، وفلج كذلك تدل على انشقاق، فلح الأرض شقها، وكذلك فلذ. وأظن هذا ذكره، يعني هذا المثال أخذته من تفسير النسفي مدارك التنزيل نص، يعني انظروا في التفسير كيف يتعاملون مع هذه القواعد. حتى عند علماء التفسير يقولون كل كلمة أول حرف منها فاء وثاني حرف منها لام، جيد، ثم بعد ذلك ماذا يكون؟ ماذا يكون؟ سيكون على تدل على معنى الشق والانفتاح. أي كلمة أول حرف منها فاء وثاني حرف أصلي لام، مهما كان الحرف الثالث قاف جيم حاذل، فإن المعنى العام الذي تدل عليه معنى ماذا؟ الشق والانفتاح. طيب مثلا نفق ونفد ونفذ، جيد، هذه لاحظوا تدل على معنى ماذا؟ الخروج، صحيح، تدل على معنى الخروج والنفوذ. فنفقت البضاعة مشت، ونفذ مشت، ونفذ. لذلك أيها الأحبة كثير ما تجد مثلا في الكتب في المتون، مثلا عندنا يعني أذكر في الأقصى المختصرات كلمة الجداد والجذاذ، الجداد والجذاذ ما في مشكلة، هذا صحيح وهذا صحيح، لأن كلمة جدة وجذة هذا يسمى بينهما علاقة اشتقاق كبير، أن أصل الكلمة المعنى العام الذي تؤخذ منه واحد. وهذا له ملاحظات وله تدقيقات يمكن يعني أن تلاحظه في اللسان العربي. إذن التناسب يكون في الاشتقاق الكبير في المعنى وأكثر الأحرف الأصلية. لاحظوا هل الأحرف الأصلية في نفقة ونفذ ونفذ واحدة؟ لا، التناسب في أغلبها في النون في الفاء، لكن اختلفت في القاف والدال وفي الذال، وكذلك في فلقة اختلفت في الجيم والحاء وماذا؟ والذال. طيب هذا أيها الأحبة فيما يتعلق بالاشتقاق الكبير. الشيخ الاشتقاق الاشتقاق بالنوع الأول، نعم، الاشتقاق الذي نتكلم عنه أيها الأحبة هو بماذا؟ بالمعنى الأول، الاشتقاق الصغير الذي يكون فيه التناسب في ثلاثة أمور. السلام ورحمة الله وبركاته. انتهى كم الساعة؟ بقي 4 دقائق. طيب الآن فقط يعني كلام سريع وأختم به إن شاء الله. الآن عرفنا إذن ما معنى الاشتقاق، أخذ كلمة من كلمة أخرى لتناسب في المعنى والحروف. عرفنا أن هذا التناسب في المعنى والحروف له ثلاثة أنماط، اشتقاق صغير وسط كبير. الذي نتكلم عنه نحن أي اشتقاق؟ الصغير. احفظ، نتكلم عن الاشتقاق الصغير. وفي العادة إذا أطلقت كلمة الاشتقاق من دون تقييد فالمراد بها الاشتقاق الصغير، لذلك إذا قلت اشتقاق مباشرة فأني أتكلم عن الصغير. الآن سأتكلم بس كسرد، والدرس القادم سنشرح بإذن الله في تعلم كيفية الاشتقاق. المصدر ماذا يشتق منه؟ المصدر ماذا يشتق منه؟ الآن أيها الأحبة عندنا 12 مشتقا هو الذي سندندن حوله. عند 12 مشتقا يشتق من المصدر إما مباشرة وإما بواسطة. ما هي هذه المشتقات؟ الفعل الماضي ضرب، الفعل المضارع يضرب، فعل الأمر اضرب، النهي لا تضرب، اسم الفاعل ضارب، اسم المفعول مضروب، صيغة مبالغة ضراب، صفة مشبهة ضريب، اسم مكان مضرب، اسم زمان مضرب، لكن السياق هو الذي سيفرق. مصدر ميمي مضرب، هنا اختلفت الحركة، هذا سنتعلم إن شاء الله في الدرس القادم. اسم آلة إيش؟ مضرب. إذن أيها الأحبة لاحظوا هذه كم مشتق؟ ماضي، مضارع، أمر، نهي، اسم فاعل، اسم مفعول، صيغة مبالغة، صفة مشبهة، اسم مكان، اسم زمان، مصدر ميمي، واسم آلة. كم مشتق؟ عندنا 12 مشتقا سنتعلمها واحدة واحدة، لأنه هذا مدار اللغة العربية على هذه المشتقات. وعندما تتقن هذه الأمور فعليا أنت ضبط علم الصرف وضبط كيف تصرف الكلمة، كيف تأخذ، كيف تأتي بالماضي بالمضارع بالأمر، كيف تأتي بالمصدر الميمي بالصفة المشبهة صيغة المبالغة، كيف أصيغ اسم آلة، اسم مكان، اسم زمان. هذا كله أيها الأحبة سنتعلمه بإذن الله من خلال هذا الفصل، المصدر وما يشتق منه. سيأتي لك في بداية المصدر الميمي، سيأتي بعد ذلك باسم الزمان، اسم المكان، سيذكر لك كيف تأخذ اسم الفاعل اسم المفعول، كيف تأتي بصفة صيغة المبالغة، كيف تأتي بالأمر والنهي، سيذكر لك هذه الأمور. ربما الشيء الوحيد الذي لم يذكره وسآتي به من لامية الأفعال اسم الآلة، لم ينص عليه الشيخ أحمد في نظم المقصود، ولكن لا بد وأن نأتي به حتى تتم لنا القسمة. طيب بقي 4 دقائق عاد نتركها للجمهور، في هذا عنده سؤال أيها الأحبة؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.